مستمعين، تحية لكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من برنامج فوروم. في حلقة اليوم باش تكون فيها مواكبة تقريبا قبل 48 ساعة من مجلس النواب الشعب للجلسة الخاصة بالمصادقة على حكومة حبيب، حكومة رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي. باش يكون هذه محور حديثنا بالإضافة إلى استحقاقات الجهة مع السيد الطاهر الطاهري رئيس ربيط حقوق الإنسان فرع قبلي. مرحبا بك سيد طاهر، في البداية وبيك شكرا للاستضافة. زيادة باش تكون عندنا مواكبة في يعني انطلاقا من الرابعة والنصف دي ملف ظل مطروح وظل جاثم على الصدور، ملف المحطات وخاصة النقل الخاص، واليوم نعرفه في ظل التحرك اللي يعني قام به، أو نقول يعني الخطوة اللي قام بها سواق سيارات الأجرة يعني بإخلاء المحطة هنا الكائنة بطريق جابس والانتقال إلى مكان آخر، وموقف سيارات التاكسي، ويعني موقف مختلف الأطراف من سلطة جهوية وأيضا من بلدية قبلي، بالإضافة إلى يعني المهنيين. الكلها باش تكون محور حديثنا إن شاء الله من الأربع ونص. في الجزء الثاني باش يكون وجه آخر، وجه فني من الجهة، باش يكون في استضافته انطلاقا من الساعة الخامسة والخامسة ونصف كالعادة الأخبار الرياضية مع فريق اليوم. حبينا نشوفه الرياضات الفردية، انفتاح الرياضات الفردية، باش يكون ضيف معنا منير التواتي يعني عن جمعية النسور بسوق الأحد، ويعني فتح ملف هذه الجمعية، وكما قلت الاطلاع على يعني كل الظروف المحيطة بهذا الفريق. قط قبل ما نبدو حبينا بعض الملاحظات نسوقها بصورة برقية. رو بالنسبة لنا يعني صدورنا تتسع لجميع ملاحظاتكم في هذا البرنامج وحتى في برامج أخرى، نسمع بعض الملاحظات من هذا القبيل يعني هاوي باللهجة أو كذا. شوفوا رانا بالنسبة لرأي لغة عربية يعيشكم فصحى، رانا ما نبطوش في العامية، مش خط تحريري خاص، ثم إذاعات عندها خط تحريري خاص بها في يعني، وأنا واحد من الناس في إذاعة مثلا خاصة نخلو في خط تحريري يعني في العامية. اليوم رانا نتحدث يعني مع احترامنا للهجتنا وهذه ما ننكرهاش، ورانا أبناء هذه الجهة ونفتخروا باللهجة، قرأوا يعني في محاورة ضيف وفي التعاطي مع بعض الملفات، من معناه من المفروض أنه أنتم الأول معناها تشجعوا على اللغة العربية، إحنا فلذات كبادنا معناها هو دجا حتى العامية غير مسموح بها في حتى في الفصول معناها في الأقسام، فما بالك أنا في إذاعة أنا بش الواحد ماذا بينا. على كل هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى خليني زادة في إطار التفاعلات نشكر كل من تفاعل معنا، وتحية لمواطنينا خارج أرض الوطن، وجينا معناها تفاعل من صديقنا وصديق هذا يعني المنبر، صديق الراديو بصفة عامة، صديق أحمد بن يحيى الموجود في الدوحة في قطر، كان البارح تسأل بعد ما عدينا يعني مشايخ فريق الواحد الرياضي بقبلي وفيما يتعلق بالحملة التبرع، كان اتصل بنا وسأل يعني على كان يسمع فينا مسؤولي الواحد الرياضي بقبلي ماذا بينا رقم الحساب يعني بالنسبة لمواطنينا بالخارج. أحمد يعني نوجه له تحية، وهو دجا باش يحتفل بحفل زواجه 14-15-17 مارس، تحية لي وإن شاء الله كل شيء بالبركة مسبقا، وتحية للسادة المستمعين. وكما قلت رانا بكم أنتم نتقدم، مش ممكن أن بغيركم أنتم أنا باش نتواصلوا، ولهذا كما ديما كلمة نقول فيها رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأيكم خطأ يحتمل الصواب، بكم أنتم رانا، ولهذا هاو رقم الهاتف 75-493-859 للتفاعل معنا في كل المواضيع المطروحة على امتداد ساعتين من الأربعة حتى الستة. باش يرافقني زميلي يعني مؤقتا، أنا نقول مؤقتا بانتظار وصول زميلي برهان، باش يرافقني زميلي علي الدرمولي يعني ريثما أنه يلتحق بنا زميلنا برهان بن عبد الله. ستة مرحبا بك مرة أخرى وبيك بارك الله فيك. شنو الأحوال؟ الحمد لله، شرف لي طبعا أن أكون صحبة أحد قدماء العقل الإعلامي في الجهة، وإن شاء الله الميسيون تتعدى بالباهي، إن شاء الله البرنامج يتعدى جيد. هو نحكي كلمة ميسيون نحذفها رغم هو سيد طاهر الساعة بارك الله فيك، المنبر هذا كما قلت والإذاعة هذه راي إذاعة لكم الكل، من منظمات من أحزاب من مكونات مجتمع مدني من نشطاء سياسيين وفي كل المجالات، يعني كيخذينا البرنامج هذايا راهو يعني علينا على أنفسنا أنه ننفتح أكثر فأكثر على القضايا اللي تهم الجهة وعلى كل المبدعين. ستار خلينا نسألوا على الصحة الساعة، شنو أحوالك؟ الحمد لله. هنا باش نمشوا بالعامية سيدي، هنا شوية خلينا ما يسالش، هاي استجابة لي. سي طاهر سعخن، نسألوا على أول سؤال باش نسألوا وأنتم رابطة وكذا، شنو هي أحوال الحريات الساعة؟ الحريات للأسف أصبحنا نخاف عليها مجددا، معناها بعد ما وفرنا حركة 17 ديسمبر 14 جان في هامش كبير من الحريات، اليوم للأسف بدي ثم تراجع. اليوم معناها في الفترة التالية بشكل عام ناهيك أن مثلا العديد القضايا قاعدة تتعلق بنشطاء المجتمع المدني من المدونين في الفيسبوك آخرهم مثلا يضرني وصلك استدعاء جديد. نعم عندنا جلسة القضية لست الوحيد. القضية المتعلقة بالأطباء الثلاث، صحبة فهم البليداوي مدير راديو يبدو لي ولا مش عارف هو اي مدير فهمي او فهمي هو مش نهي في الجهة فهمي ملهاوسي طاهر بشرك ثم استدعى في الطريق وزياد الناصري الممثل على نقابة الصحة وعبدكم الفقير ممثل على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. هو تحسن فيها على مستوى عدم سماع الدعوة في الطور الابتدائي على ما أعتقد. الطور الابتدائي كان تحسن على عدم سماع الدعوة، في الطور الاستئنافي خطونا بمئة دينار كل واحد، نعرف المبلغ زهيد جدا، ولكن وقت نقبله بالمبلغ هذايا كأننا أجرمنا، بالتالي نحن مذنبون. هذاك علاش عقبنا ومشت المدعم لمحكمة التعقيب، ومحكمة التعقيب متاعنا قبل شكلا ومضمونا وعادت القضية لمحكمة الاستئناف اللي باش تنظر فيها مجددا نهار 5 فبراير القادم، واملنا كبير طبعا ان شاء الله على كل هو جديد. ثقتنا كبيره في القضاء معناها ونعرفوا اليوم راهو ان شاء الله كما قلت انت معناها اليوم الحريات وضع الحريات او المواطن هنا في الجهه هذه معناها ولا في تونس كل راهو اليوم صحيح معناها احنا ضد ربما ان ثم خطوط حمراء ونعرفوا حدودنا ان ما نجوزوش في لكن نقد المشكله اليوم سي طاهر للاسف التام عند البعض مازال معناها في مسك للظواهر او في تناولك للقضايا وحتى في الراديو نتعرضوا له احنا اصلا معناها السب والشتم من كل حد من وصوب مجرد انك انت يعني تشير الى ظاهره يعني وكأن الظاهرة هذه مرتبطة بالشخص هذه هذه هذه مشكل البعض معناها قصور الفهم لدى البعض مشكل كبير ياسر إن شاء الله على كل كما قلت احنا ثقتنا في المؤسسة القضائية في تعطيها مع كل الملفات المتعلقة بالحريات. ستار خلينا توا ندخلوا في يعني في جديات اليوم 48 ساعة قبل انعقاد مجلس نواب الشعب اللي يعني تعاطي مع حكومة رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي اللي كان قدم تركيبة تحتوي على 43 اسم بين وزراء وما بين كتاب دولة. سي طاهر كرابطة الساعة خلينا اليوم نشوفوا حتى اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اتحاد العام التونسي للشغل يحذر نور الدين الطبوبي اليوم يعني ويقول راهو الوضع اصبح يعني صراحة يعني خطير. اليوم انتم كرابطة كيفاش تنظروا الساعة لتركيبة كي تركيبة الحكومة هذه؟ طبعا الحكومة على الأقل عدديا مبالغ فيها معناها تقريبا الصين جمهورية حوالي المليارين نسمة ما عندهمش حكومة بأشوى 40 وزير فيها 10 مثلا معناها دونك التركيبة العدد مبالغ فيه جدا وهذا يدل على شيء فيدل على أن الناس تحب تهبر بين ظفرين وتثري على حساب على الكرسي اللي تشدوه. الرابطة وموقفها من حكومة الرئيس المكلف الحبيب الجملي، الرابطة اللي هي المديرة أصدرت بيان في تاريخ 4 جانفي الماضي، البيان هذايا يعتبر تعيين البعض من الوزراء مفاجأة سيئة وعلى رأس الوزراء المقترحين هو سي عماد الدرويش هو الوزير الدفاع المقترح معناه الجاي. علاش السيد هذايا وهو علاش احنا نرفضوا هالتركيبه هذه بما اللي فيها سي عماد الدرويش على اساس اننا نعتبره مقياس حقوق الانسان هو المقياس او الحد الفاصل بين اللي قبول الحكومه من عدمها. السيد هذايا وراو على فكره الشرط هذايا كان قدمها السيد جمال مسلم رئيس الهيئه المديره للرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان وقت اللي قابل السيد رئيس الجمهوريه قيس سعيد. السيد عماد الدرويش هذايا امضى وكتب بخط يده وامضى نصا في 27 نوفمبر 2000 نص يقضي بحلان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان معناه حرمنا من النشاط سنة 2000. وش كان الصفة متاع وقتها هو؟ قاضي هو قاضي لكن يعمل بالتوصيات جات توصية كان الذراع متاع زين العابدين بن علي جات توصية بحلان الرابطة فخط كتب بخط يده جدي بيان بخط يده وأمضى نص حل به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنعنا من كل نشاط. هذايا صدقا معرب ذفرين على الحكومة الجاية. معناها هذا لا يمكن أن تقبل به الرابطة كوزير، ووزير مش أي وزير، وزير الدفاع، وزارة السيادة، وزارة السيادة نعم. بالتالي في التسمية هذه نعتبرها رسالة، رسالة عدائية ورسالة استفزازية، وماهيش رسالة طمنة للمواطن. بالتالي الرؤى ويتحمل مسؤولية هذا التسمية الرئيسين والداعمين لهم معنا والقابلين والقابلين بهالحكومة المقترحة هذه. هذا بالنسبة لسي عماد الدرويش. أوه. ولكن هذا لا ينفي عندنا العديد من المآخذ كمواطن على الأقل مثلا على العديد على من المثال. على سبيل المثال مثلا سي الحبيب الجملي في حد ذاته رئيس المكلف متعلقة به قضايا فساد، قضايا فساد وقت اللي كان يخدم في الوردة البيضة، شركة الوردة البيضة، في قضايا قمح الفاسد، استيراد أطنان من القمح الفاسد اللي عدوها للمواطن التونسي. عنده قضية زادة أيضا في قضية فساد توسيطة ميسيال. أنا بش أسمعك تو المواطن يسمع فينا به كلاب. اليوم ثم ملفات تدين هؤلاء، إذا ثم ملفات خطر التعاطي القضائي أو التعاطي يعني أنا نقول معاه هكذا تهم، معناه يلزم يكون بملفات. باهي هيئة الحقيقة هيئة الفساد عندها ملف في خصوص سيد بلال اللي هو وزير الشؤون الاجتماعية المقترح، عنده ملف في قضية فساد لدى هيئة مقاومة الفساد. زوجة أحد الوزراء وأسميه بالاسم زوجة طارق ذياب متعلقة بها قضية عدلية في سرقة محل سكني لسليم شيبوب في 2011. هذو ما عندهم ملفات، معناها القضاء لم يبت مازال ما بتش فيهم، ولكن عندهم قضايا وغيرهم ثم حولهم شبهات فساد. طبعا مانيش انا اللي باش نجي نعد ملف للسيد هذايا، اثاره فقط انتم اثاره. نعم. يعني فيما نعم. يتعلق نعم. بوجود شبهه هكذا، لانه المتهم يبقى بريء الى نعم. تثبت ادانته. نعم نعم, نعم. ولكن لا تنسى ايضا ان ثم العديد من الوزراء اللي كانوا في حكومات سابقه وبينوا فشلهم في الحكومات السابقه يزيد يرجحهم اليوم في الحكومه المقترحه نتاع سي الحبيب الجملي. ثم وزراء تجمعيين رسكلوهم وأصبحوا نهضويين واليوم موجودين في حكومة ولا مقترحين في حكومة الحبيب الجملي. ثم وزراء هو يدعي أنهم كفاءة، حكومة كفاءات وطنية ومستقلين، حكومة مستقلين وكفاءات بالإثباتات. ثم ناس اللي ما مش مستقلين وثم ناس اللي ما عندهمش الكفاءة على الأقل العلمية. راهو مش معنى هذا أن الشهادة العلمية هي المحدد، لا، لكن أنك تجي لكاتب الدولة للسياحة اللي يطعن في في في وجودها في حد ذاتها اتحاد الصناعة والتجارة، امرأة مكلفينها بكتابة الدولة للسياحة شنو المهنة متاعتها، رغم احترامي راهو لجميع المهن وخاصة للعمل اليدوي، هذه بيعة زرابي في الكاف، يحطوها وزير، يحطوها كاتبة الدولة. ثم ناس ما عندهمش الكفاءة العلمية بين ظفرين، ولكن الكفاءة تكتسب حتى في الشارع ومن خلال الممارسة في الحياة وما إلى ذلك. تو سي طاهر أنا ما نعرفهاش، أما بيعة زرابي ولا حاجة ما نعرفه، إحنا ثم ياسر معطلين على العمل اللي ما نعرفش مستواه، والله حتى اسمه لا نعرفه، أما ربما يكون من الناس هذونا ثم من المعطلين على العمل ونعرفه. إحنا في السيكل الأول نتاع المعتمدين في فترة البيجي قايد سبسي معناها تم تعيين عدد من المعتمدين من المعطلين على العمل ربما، وإلى الآن فيهم موجودين عندنا في قبلي وأثبتوا كفاءتهم ومن أكفأ المعتمدين اللي عرفتهم قبلي. صحيح. سيمونير محاجبة وسعاد البن عمر. هذاك عليش أنا أثبتوا كفاءة عالية. يعني. لا هذا لا ينفي، يعني ما عنديش أنا فكرة على السيدة هذه الكاتبة. إيه. ولكن يقال أنها بائعة زرابي. ومنيش أنا اللي اعترضت عليها، رأوا اتحاد الصناعة والتجارة. لا هي نورمالمون من منظوري. إيه منظمة أعراف. منظمة أعراف من منظوري. ثمش تحفظات أخرى فيما ثم العديد من التحفظات كما قلت لك، ثم ناس كانوا. ثمش نقاط مضيئة أنتم في هال في بعض الأسماء مثال. نعم. أو في بعض الوزارات على الأقل. نعم أكيد مثلا وزير التربية بالنسبة لي أنا نعتقد أنه ولد القطاع، ولد الميدان، كان معلم في التعليم الابتدائي وارتقى في السلم الوظيفي وفي الشهايد العلمية إلى أن أصبح دكتور في اختصاصه. وبالتالي هذا ولد الوزارة شريك. ولد الوزارة وزير الثقافة ليس له مؤهل علمي ليصبح وزير ثقافة. ثم ما اللي نشوفه فيه رغم احترامي للسلوكات البشر معناه هو حر في تصرفاته، لكن أنه يجي في السيكونس فيديو موجودة على النت اليوم وزير ثقافة بالشكل هذاك معناه مش معقول، مش معقول توكو، مش عارف اكيد ركرتها السيكونس هذه الاداره لك كما طلع على كل شيء، ولكن هو ايضا ليس له مؤهل علمي معناها هذا كيفاش باش يكون وزير ثقافه. هذا ستار من حيث الاسماء يعني، وربما كما قلت هذا موقف الرابطه على مستوى معناها وطني في التحفظات على بعض الأسماء، وثم تحفظات على مستوى شخصي بالنسبة لسيادتك. به اليوم ما نعرفوش مصير هذه الحكومة، أنها ربما بعد 48 ساعة ما نعرفوش مصيرها كيفاش، لكن أنا باش نسألك، لو أن مرت الحكومة هذه ستعيش تونس أيام سود بصراحة، معنا ولن تعمر طويلا حسب رأيي. والسيناريوهات لو كان ما تمرش ثم الدستور، ما باش تمشي الحكومة الرئيس نورمالمون، الرئيس قيس سعيد سيعين شخصية وطنية جامعة، باش ما تكونش عندها نتصور اعتراضات عند بقية الناس. معنا سيد طاهر سؤال، حسب البعض يقولوا ان ثم بعض القوى، ثم بعض الكتل، على حد قول البعض ربما السقف وربما المطالب وربما عدم الرغبة اصلا في الانضمام الى الحكومة، حكومة حبيب الجملي هذا المكلف، خلت أن يلتجي في الآخر لربما لهذه الأسماء ولهذه الطريقة. ايش رأيك؟ هو الحبيب الجملي راه صدقا لا يملك سلطة قراره بيده حال ترشيحه لرئاسة الحكومة، يمكن خرج شوي على من جلباب من سماه، لكن في بداياته كان مأمور من حركة النهضة اللي سماتها رئيس ولكن الحكومة. حركة النهضة فيما بعد يعني ثم أيضا موقف من هذه الحكومة ومن حبيب الجملي أصلا. هذاك علاش قلت لك قد يكون خرج من جلباب من سماها، معناها بالتالي قد يكون تحرر نسبيا، ولكن هي ديجا حتى حركة النهضة على فكرة عندها مؤاخذات على بعض الوزراء، من ضمنهم الوزير التربية اللي يعني أشدت به. معناها الحكومة هذه لا أعتقد في مرورها على أساس أن الكتل برشا اللي واقفين ضدها اليوم، خاصة كيف ينزل لهم اليوم قلب تونس، قالوا حتى هو بدي معناها في الأول كانت حكومة على الأقل نهضة وقلب تونس، لكن يبدو أن نبيل القري وقلب تونس تمايزوا على حركة النهضة، وبالتالي مش باش يصوتوا لها. شكون باش يصوت لها الحكومة هذه؟ أعتقد أنها ستسقط قبل المرور إلى البرلمان، وثم في البرلمان يا أخي الناس هذوما على الأقل اللي صوتنا لهم، يعني على حسب رأيك أنت تقول ولدت ميتة هكذا. أنا أعتقد أنها ولدت ميتة فعلا. معنا على كل ننتظر يوم الجمعة. به سي طاهر لكم عليها بالنسبة هذا موقف يعني أنا نقول من الشكل تو من حيث المضامين هذه الحكومة نحكي يعني على مستوى وطني لو مرت، وعلى مستوى كما قلت جهوي انتظارات أهلنا، نعرف أن الجهة اليوم عندها مشكلة كبيرة ياسر مع الحكومات المتعاقبة على مدار سنوات في عديد النقاط في عديد الاتفاقيات. اليوم أنتم يعني كيفاش تنظروا للمسألة هذه؟ ماني قلت لك خنير أن الحكومة هذه لا ننتظر منها شيء الكثير، لا ننتظر منها شيء الكثير. هناك اللي جربناها ما قبل واللي كانت عندنا فيهم أمل نسبيا، أبدأ من حكومة الحبيب الصيد في المجلسين الوزاريين اللي تعملوا على قبلي، واحد بتاريخ 25 ديسمبر 2015 والثاني في 18 جوان 2016. اش صورنا منهم هك النقاط الموجودة في الاتفاقيات اللي أبرمت مع منظمات المجتمع المدني ومع الأحزاب ومع النواب الجهة؟ معنا صورنا منهم حتى شيء. ما هو سي طاهر زاد البعض مثال، سمحني في الكلمة، أنتم كنتوا كأطراف حاضرين وربما بعض الأحزاب أو ممكن بعض المنظمات على اليوم حتى ما كناش حاضرين، يعني الأطراف هذه ما كانتش حاضرة اليوم، تروش أنكم زادة تتحملوا جزء من المسؤولية في عدم المتابعة في ما نعرفش أنا بشتى الطرق بالضغط، تحملوا أكبر جزء من المسؤولية في عدم تطبيق اتفاقيات اليوم ذات مع الحكومة، أكبر جزء نتحملوا إحنا أولاد البلاد، على أساس أن وقت مثلا في آخر اتفاق نتاع أوت 2018 اللي أمضينا عليه المجتمع المدني ونواب وما إلى ذلك، مباشرة من بعد حبينا نمر إلى تكوين لجان لمتابعة الاتفاق هذاك. اقترحنا نحن كرابطة على الأقل تشكيل العديد من اللجان، مثلا لجنة باش تهتم بالتربية، لجنة بالفلاحة، لجنة بالقطاع الصحي، اكسترا، لجان مختلفة. للأسف أحدهم اقترح لجنة يتيمة، لجنة واحدة، قلنا راهي ولادي ليست شمسا اللي تضوي على القطاعات الكل، راهي لجنة واحدة ما تنجم تعمل حتى شيء. وهنا شفنا وقت تشكلت لجنة فقط يتيمة باش تتابع هكا الاتفاق اللي فيه تقريبا 214 تقريبا 211 ولا 12 نقطة تقريبا، اش صورنا منها في 211 نقطة؟ ما صورنا منهم حتى شيء، ونحن من يتحمل المسؤولية ابريتو اولاد معناها المسؤولين على المنظمات الجهوية والنواب وما الى ذلك يتحملوا الضلع الاكبر من المسؤولية، مش السلطة الجهوية، يعني السلطة الجهوية ايماني القطعي ان مثل ما نكون يولى علينا، راهو احنا تعبين في الجهة، احنا فاشلين، بالتالي السلطة الجهوية لازم تكون فاشلة. هذا باش يجرني سي طاهر لسؤال، يعني وكان وقع التداول يعني النقطة هذه على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي، عدم تمثيلية هذه الجهة على مستوى مركزي بوزير بكاتب دولة هكذا. يعني في اعتقادك وفي قراءتك الشخصية شنو الأسباب اللي يعني وراء هذا، وراء هذا التغييب بين ظفرين والمتعمد هذا التغييب حسب البعض يقول؟ اعتبار الجهة جهة مهمشة وجهة ما عندهاش شكون يتكلم عليها. احنا رانا حتى وقت تقع اشكاليات ولا وقع اعتصامات وتحركات نوضوا هكا الهوجة الأولى تلقانا في الصدارة وموجودين، ومن بعد الرخوة معنا. الحكومة اليوم بين ظفرين بالدارجة تملحت منا طول وعرض في نفزاوة. نفزاوة أبريتورة عندنا العديد من الطاقات وجربوا فصحوا، مش عارف معيار الكفاءة والشهادات العلمية مثلا اليوم بالنسبة للجملة والاستقلالية. احنا عندنا ناس مستقلين نذكر لك حتى بالاسماء، عندنا ناس كفاءات عالية علمية، ورغم هذا حتى حد ما سمي من قبلي، مش وزراء وكتاب دولة تيابريتو حتى من قدام الثورة إلى الآن. شكون تسمى في قبلي؟ تسمى مرة الحبيب التهامي اللي يمكن له كل الاحترام والقبلوية الكل يلزمنا بين ظفرين نركع له، راهو الوحيد شد شهر تقبل 28 يوم واللي عمل لنا سبيطار جهوي في قبلي المستشفى الجهوي، لو لم يكن الحبيب التهامي رانا إلى الآن نقاس ورانا مربوطين بجيبس. تسمى في فترة أخرى سيب القاسم الصابري وكان كفاءة كاتب دولة، كاتب دولة سيساق المهاجرين وما إلى ذلك. نعم. ولكن اليوم حتى حد ما يتسمى من قبلي، احسب لي حتى الولات اللي شدوا من قبلي، منصف الهاني، محمد صغير معالي قبل حتى الثورة، مانيش عارف شكون آخر، سي علي المرموري مرموري في زغوان ولي جندوبة حاليا، ثم عندنا في سي بن علي مندوز في تطاوين، محسن بن علي، محسن بن علي تقريبا أربعة أسماء، خمسة ولات، خمسة ولات، سي عمر في جابس، في جابس هذا ما وه درما مهمش كفاءات. هاو سي اللي علمك محسن بن علي التوي حنوا له جماعه التطوير، يعني التوي حنوا له. هاو باش نسالك انا سي طاهر، انتم زاده خلينا نقولوها وحسب البعض يقول ان المسؤوليه ملقات على عاتق المنظمات والاحزاب في هذه الجهه، على حد قول البعض يقول اليوم حاله التفرقه بين ظفرين، اليوم سامحني في الكلمه حيقول البعض حرب الزعامات، اليوم كل واحد يحب يتزعم ويحب هو يكون في الصدارة ويحب هو يكون المبادر. اليوم يقول أن الحكومات المتعاقبة يعني استفادت كثيرا من حالة التشتت والتشرذم. نعم. هذه في الجهة الشيء اللي خلاها يعني، ونعرف أنها عندنا معناها بين ظفرين، معناها احنا ما اتفقناش، احنا لو كنت خرج يقول واحد اسم على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي معناها ما سيأكل ما أكل. نعم. يعني نعم. هذا مشكل زاد فينا. نعم. اليوم. نعم. على فكرة سي الهادي نحن ورانا لسنا لا ندعي زعامتية ولا نحب ولا أنا راني ما حكيتش على إيه؟ أنا نحكي على التصور يعني ككل راهو هكذا احني لا لا أنا حبيت نبين لك في وقت اللي كان الحراك مازال جديد في 2012-13 وقت اللي كانوا المعطنين العمل يسيروا هكا المسيرات كل أسبوع، نتذكر في الشعلة تكلمنا كرابطة تنسيق الدفاع عن حقوق الإنسان وطلبنا بتشكيل تنسيقية متاع جمعيات ومنظمات جهوية، معناها يتضم الرابطة اتحاد الشغل اتحاد الصناعة والتجارة اتحاد الفلاحين اتحاد النساء اتحاد المواطنين العمل اكسترا، ومشينا فيه المقترح، لكن للأسف ما نفذناش كما قلت لك، ما ننوضوا ومن بعد ننسوا. اللجان اللي تشكلت في الرابطة لجنة الفلاحة ولجنة الصحة ومش عارف ايش، لم نهيمن عليها كرابطة، اعطينا فقط اش نقدموا حواجه للجهة وقت اللي عملنا قبل الجهة ضحية، ملف قبل الجهة ضحية رغم اللي احنا تبنيناه وقدمناه، استشرنا فيه الناس الكل والناس الكل ومقرنا للجميع. ستار باش نسألك بعض الأسئلة اليوم، سواء كان على مستوى الإذاعة أو على مستوى الشخصي، توقع عديد الاتصالات الهاتفية يعني في بإعلامنا مثلا تم إشكال اليوم خلينا نحكوا عليه وربما وصلتك أنت اليوم مع بنك التضامن لعديد الأشخاص اليوم، معناها احنا ما ندخلوش في الشأن القضائي يعني نحترم المؤسسة القضائية، ولكن اليوم مشكل كبير اليوم انتم كرابطة في الدفاع عن الناس هذونا اللي ربما ثم صعوبات كبيرة كان حال مشروع ربما ثم تعرض لصعوبات كبيرة ياسر، اليوم انتم تعطيكم اجلستوش على مائدة واحدة معها مدير البنك هذا ولا بعض المؤسسات الأخرى اليوم يعني على الأقل لإيجاد حل للوضعيات الناس هذونا بدون أن ما نضغطوا عليهم وبدون أن خطر اليوم ثم ناس مهدة فعليا بالسجن. نعم فعلا اتصلوا بينا هذوما وجابونا في فترة مع عرائض حتى عرائض ممضات تقريبا والله عندنا عريضة فيها تقريبا حوالي 26 اسم. احنا اللي قدرنا عشان نعملوه اتصلنا بالسلطة الجهوية المعنية اتصلنا بسيد الوالي وبسيد المعتمد الأول وما إلى ذلك، ونحاولوا في بعض الوضعيات اللي تجينا اليوم بركة اليوم أمس البارح أصيل منطقة دوز تم شخص أنا ما أعتقد اتصل بي وكنت مديت برقمك معناها واتصلنا بالسيد المعتمد الأول وحلها الإشكالية، مشي حتى للمدير بنك التضامن واتفقوا على حل وأرضى المواطن. ما نحن في أي قضية جينا نحاولوا اتصالاتنا بالسلطة الجهوية اللي هي بين ظفرين قادرة أنها تضغط على السيد المدير الجهوي المدير نتاع بنك التضامن واللي يستجيب. في فترة ما كانت عندنا علاقاتنا الشخصية بواحد في وزارة المالية وكيف كيف في ملف ما حلناه للسيد هذا واتصل بمدير بنك التضامن ولقينا مخرج. ما نحاول بعد غياب تقريبا دام سنتين مقاطعة، خلينا نقولوها مقاطعة دي يعني جلسات المجلس الجهوي، شفناكم رجعتوا. نعم. يعني ما سبب المقاطعة وما سبب العودة؟ سبب المقاطعة بسيط جدا، أننا وقت اللي كنا نحضروا في الرابطة ورغم اللي كان صوتنا عالي راه صدقا وهو السيد الوالي يسمع فيه ساعات يولي ياخذ التدخل متاعه ويشرح وش عندنا وش ما عندناش في الولاية ويتلفت لي تفضل سي طه، ما أنا على أساس أن عرفنا تنتكلم وما نشت نسكت، احنا صوتنا ديما عالي، ولكن شعرنا أننا كاننا ديكور في رغم اللي نناقش ونتكلم وكسترا شعرنا أن تجي الحاجات مكتوبة وجاهزة ويقرروا وإحنا ما قالنا إلا أن نوافقوا معنا. هذاك علاش انسحبنا وقعدنا أكثر من سنة خارج ما علاش رجعتوا؟ رجعنا على أساس اليوم ثم 9 بلدية جديدة أعضاء قارين في المجلس الجهوي، وبالتالي تقريبا هذوك ممكن التعامل معهم لفرض إراداتنا على السلطة الجهوية، يعني ثم توازن تقول. نعم. أنت على مستوى الواحد هذاك علاش رجعنا ستة اليوم 2019 تعدى، شنية الأشياء اللي بقت في ذكرتك على مستوى يعني سواء كان على مستوى وطني ولا على مستوى الجهة من الأشياء اللي تتمنى أنها ما عشفوها في 2019؟ منش عارف 2019 ولا 18 ذكرتي خايبة شوية يعني معنا ذاكرة شيوخ. لا الخير والبركة شباب، قضية الحرقة اللي كلت شبابنا معنا في الجهة هذيك لن أنسى دموع الأمهات والثكالة اللي مشينا لهم زرناهم في في في بشري في فطناصة اكسترا في سوق لحد أساسا وفي دوز تقريبا في 2018، ولكن المأساة قاعدة متواصلة، قاعد شبابنا إلى اليوم قاعد يحرق. هذيك اللي ما ننسهاش معنا كرابطة على الأقل تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. متفائل 2020 ستاهر؟ ديما متفائل، معناها دون تفاعل ما نجموش نعيش في الجهة بين ذفرين التعيسة. لو كان نسألك يعني كيفاش باش تتعاملوا مع اتفاقية أوت 2017، نعرفوا اليوم ثم انتظارات عديدة على غرار شركة الغراسات والبسنة، الناس اللي تستنى المعنى 2001 تقريبا ثم 590 وما زال إلى حد الآن موقعش تفعيل الإجراء المتعلق بأن الناس هذه باش تخدم، صحيح خرجت نتائج ولكن بقت بين ظفرين سمح لي في الكلمة حبر على الورق. اليوم ثم 5 مليون دينار الناس ما زالت تستنى فيها، 5 مليارات يتم ضخها والالتزام من الأطراف هذه المداخلة على أساس أن تضخ الأموال هذه باش الناس هذه تخدم. اليوم أنتم رابطة بمعية بقية المنظمات وربما الأحزاب والسلطات الجوية كيفاش باش تتعاملوا يعني إزاء الوضعية هذه؟ لعلمك شركة البستنة والغراسات وكسترا كان عليها أنها تبدأ تشتغل في مارس 2016. صحيح. بعد 4 سنوات اش انتدبنا تقريبا 10 الإداريين اللي باش يخدموا في فيه النوات سيسا وخرجت القائمة متاعت ال 590 ولا 600 وباب الاعتراضات سكنها 13 ديسمبر وتوا دخلنا على 13 جانفي تقريبا شهر وش مازال على 13 جانفي يعني على كل كما قلت لك من بكري نحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ اللحظات الأولى بعد الاتفاق رانا واتفاق رانا وذكر أننا أجبرنا أني شخصيا أجبرت جماعة الاعتصامات متاعت بولحبال على إمضاء الاتفاق. كنت حاضر معكم في ساعة متأخرة من الليل وأجبرنا ناطق باسم الاعتصام على الإمضاء خوفا من سقوط سكرافي ثاني. ستاهر بصراحة تحسش اليوم أنك وقت اللي وقعت وبعد أنت وقعت على أساس ثقة متبادلة بين الحكومة وما بين مثلا قولنا أنتم كطرف على الأقل كمنظمة والمعتصمين، اليوم بعد يعني أنكم كنتوا كطرف ضامن بين ظفرينا إيش تحس له؟ نحس بمرارة عدم تنفيذ ما ورد في اتفاق أوت 2017 فعلا معناها مرارة وفشل ذريع لمنظماتنا والغيرنا من المنظمات اللي ما وصلناش باش نطبقوا الاتفاق. ستاهر توفي رسائل برقية وبسرعة. رسائل برقية باش نوجه لك الأطراف وأنت تختار لها الرسالة اللي تناسبها. رسالتك إلى حبيب الجملي الرئيس الحكومة المكلف: إن كنت تحب تونس فعليك التنحي لكفاءة أكثر منك. رسالتك إلى أعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة: كونوا يد واحدة وأنسوا اختلافاتكم الحزبية وتفكروا أنكم الجبلاوية وصوتنا لكم كجبلاوية، تمثلوا الجبلي قدام حسابكم. رسالتك إلى مواطني الجهة: ما تستكينوش وطالبوا بحقوقكم وراهوا في الاتحاد قوة. رسالتك إلى الأحزاب: انظروا لنا بعين الرحمة، رانا حتى احنا مواطنين. لا الأحزاب اللي هنا راني خليني من غادي الأحزاب على مستوى الجهة. والله صدقا ما عنديش بهم علاقة كبيرة. ليه رسالة هكذا ممكن أنت اليوم هذه نبش نواجه لك هذا سؤال آخر على المنظمات. رسالتي للأحزاب: اخدموا قبلي، اخدموا قبلي وفرضوا على قادتكم الوطنيين خدمة الجهة. رسالتك إلى المنظمات: توحدوا وشكلوا تنسيقية تهتم بمشاكل قبلي. رسالتك إلى المعطلين على العمل في هذه الجهة: كنتم شعلة وقادة في الجهة وللأسف تركتم حقل النضال وشديتوا القهاوي والفيسبوك. ستار: راضي تمام الرضا على الفترة اللي قضيتها على رأس الرابطة إلى حد الآن؟ يعني نحاول، حاولت باش نخدم. أنت مدة نيابية ثانية على ما أعلم؟ مدة نيابية ثانية والأخيرة. علاش الأخيرة؟ علشان بالقانون ما عادش عندي الحق باش نعاود ترشحي. هرمنا وفعلا هرمنا خير البركة. سي طاهر، لو كان نسألك نقول لك رسالة إلى طاهر الطاهر، شنية رسالتك لنفسك؟ رسالتي إلى نفسي: ألهب روحك شوي. كمان على سي طاهر روحك، ما انا قصدي اهلي ومرتي وصغاري وما الى ذلك. نعم بس سي طاهر، كلمه الختام باش نخليها لك كلمه حره، يعني لشكون توجهها والا ربما دعوه؟ او الدعوه لاهالينا في قبلي انهم يلتفوا اكثر ويشوفوا مشاكل الجهه، راهي قطاعات كلها تعاني من الاشكاليات والمشاكل، وراه مش السلطة الجهوية هي اللي تتحمل المسؤولية، لأنه مثل ما نكون يولى علينا. إذا كان احنا فاشلين فالسلطة فاشلة، إذا كان احنا باهيين ونخدم جهتنا راه نجروا السلطة باش تخدم الجهة. وشكرا للاستضافة. سي طاهر الطاهري رئيس رابطة حقوق الإنسان فرع قبلي، مشكور على هذه الدعوة. ديما عودتنا أن وين نطلبوك نلقوك حاضر. بارك الله فيك، إن شاء الله في فرصة قادمة الأكيد أن باش تكون عندنا عودة بعد جلسة مجلس نواب الشعب يوم 10، وحينها سيكون ولدي كل حادث حديث مرة أخرى. نجدد لك التحية إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. وشكرا سي طاهر. نخرج فاصل موسيقي مع زميلي برهان ثم نعود مع، وما تغيروش الموجة 100.9 فهم، باش يكون ملف اليوم من نبض الشارع اليوم في الوقع في مدينة قبلي حول التحرك اللي كان شداته مدينة قبلي صباح اليوم على خلفية ما حدث بين ظفرين سيارات الأجرة وأيضا سيارات التاكسي في هل الملف الذي أضحى جاثما ولا زال جاثما على الصدور. ناس زمان مشاغل نفزاوة بيناتنا ذاكرة الجنوب نبذ البكالوريا ستيل ستوري أحداث الأسبوع وجهات نظر هاتش عندك فروم نفزاوة مراو عليها الكلام قوي إيمانك واحة الإبداع علمني. هذه برامجنا على نفزاوة فام. كلمونا ووصلوا صوتكم على 75 493 859. نفزاوة فام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. والله احنا معنا سبب اللي خلانا نحوض المحطه لهنا هي برشا سبب اللي يعني اللي القطاع نتاع الواج ضرر برشا من يعني انت ناس كانت مثلا تخرج لك مثلا نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. راني صابره حامله لدولار توحشت حبيبي لا بيك شكون يحس بيا وحدي نبكي الماموكي راني صابره رده لدولار توحش حبيبي موكار من غير ما عندي في الدنيا لا بيك شكون يحس بيا وحدي نبكي الماموكي مفراقك شاشف هي ردي ما شرف سيريو شربح يا غير فيا طفرات مفراقك شاشف يا ريتني مع شخص بالسيريو شربح يا غير فيا طفرات حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم أينما كنتم على موجات إذاعة نفزاوة في الجزء الثاني من حصة فورام. اليوم باش نلقي الضوء على ملف كما قلت ظل جاثم على الصدور هنا في مدينة قبلي تحديدا ملف المحطات محطات النقل العمومي ومحطات النقل الخاص خاصة اليوم معناها في حركة قلوا ربما تصعيدية. اليوم تفاجأ عدد من مواطني الجهة بإخلاء محطة يعني أنقول سواق سيارات الأجرة قاموا بإخلاء المحطة الكائنة بتريجيبس ويعني نقولوا اتخذوا من مكان تقريبا قريب من يعني إحدى محطات البيع البنزين في مدينة قبلي باش ما نعلموش إشهار لهذه المحطات قاموا يعني نقولوا باتخاذها كمحطة مما أثار حفيظة سواق التاكسي وشفنا يعني أن كانت ثم ردة فعل. على كل للوقوف عن ملابسات ما حدث اليوم، سعداء باستضافة السيد محمد بن يوسف عضو بالغرفة الجهوية للنقل للواجهات بقبلي. وقبل ما نرحب بضيفنا رانا قمنا باستدعاء ممثل عن الغرفة الجهوية لسيارات التاكسي، إن شاء الله يلتحق بنا حاليا. يعني علاش؟ على خاطر نقف على مسافة واحدة من الجميع، نحب نسمع موقف مختلف الأطراف من هذه العملية. وزيد أكثر من هذا، اليوم هو المهدي التحق حاليا بنا، المهدي يعني عن سواق التاكسي. مرحبا ظروف المباشر المهدي، يعني على كل المهدي، يعني مرحبا بك مهدي. على كل باش نتناولوا الموضوع هذايا مع كما قلت كل الأطراف. أنتم السادة المستمعين كان يهمكم الموضوع هذايا، موضوع محطة يعني سيارات الأجرة وما حدث اليوم. يعني يرجى الاتصال على الرقم 75 493 859 59، يعني باش يعني ناخذوا تفاعلاتكم ويعني نقولوا موقفكم مما حدث اليوم. سي محمد مرحبا. عايشك بارك الله فيك. سيدي سي المهدي مرحبا، شبيك متاخر الكورسة عطلتك شويه شويه. خلينا الساعه في البدايه نسمعوا اليوم يعني في هالحديث مع مختلف الاطراف، باش تسمعوا يعني موقف احد سواق سياره الاجره، ثم موقف سياره التاكسي وبلديه قبلي وايضا ولي الجهه. نمشوا للتصريح ثم سنعود. والله احنا مع الاسباب اللي خلانا نحوضوا المحطه لهنا هي برشا اسباب، اللي يعني اللي القطاع نتاع اللواج ضرر برشا من يعني انت ناس كانت مثلا تخرج لك مثلا جايبس ولا قفصه ولا غيره، تخرج في 20 كهرباء، اليوم تصبح تخرج في 10 كهرباء، تحطها لي واحده محطه الكار كل ربع ساعه ولا نص ساعه تدخل كار على جايبس على صفاقس على تونس على وين تحب انت، اي خط مخ. يعني الناس ما عادش خادمه، الناس عندها كمبيالات، ناس عندها هدايات. المواطن الاول يتشكى من المحطه هذيك تدخل الستة نتاع العشيه والخمسه نتاع العشيه ما تلقاش تاكسيات، فما هذا تاكسي في اي وقت، وناس تخدم من غير كونتر تاكسيات وكلهم يسمعوا فيه. وحنا نجوا من تونس نخدم على تونس، ندخل في الاوقات كلني ما تلقى حتى تاكسي، وتشدك الدوريه غديك في الواحد يقول لك ماكش مسؤول على العباد، شكون مسؤول على العباد؟ وافار هذاي وهذاي العباد تضرر، العباد ما عادش قادر يتخلص هذات. المواطن هرب لك الكار، انقص تعريف نحب ولا نكره، الصغير ما يخلصش في الكار والتعريف اقل. المواطن كي يلقى روحه هذه قبل ماشي نقطه تعبو راهي لا هي جابس مش الناس تجيها من الشيرات كل ولا هي سفق، هذه نقطه بلاصه محذوفه يجيها كان ولد البلاد ماشي ولا جاي. يعني احنا من اللي حولنا غادي للمحطه هذه راهي الناس كلها ضرت، والمواطن يتشكى والناس كل فهم حتى واحد عجبات المحطة ذيك. هذاك علاش اليوم الناس قررت قال لك سيارة ويلزم فهم محل يلزم شنو محل الوقفة الاحتجاجية متاعنا اليوم كقطاع تاكسي فردي، نظرا لأصحاب اللواجات معناها غادروا المحطة مخصصة لهم ومعناها وحولوا من تلقاء أنفسهم المحطة أخرى. وهذا احنا بالنسبة لنا التاكسي الفردي الخدمة على محطة اللواجات اللي عملتها الدولة بميات الملايين وفق الشروط اللي حبوا عليها هم، معناها مصدر من مصادر رزقنا، معناها هم بالطريقة هذه معناها ما يعملوا في الفوضى ويعملوا في المشاكل. بالنسبة لنا احنا كما قلت لك معناها كتاكسي فردي نطبقوا في القانون، نخدموا كما الدولة حبت وكما البلايس معناها محطة اللواجات المحطات الكل، هم تو باش يهزوا رواحهم ويحاولوا معناها من تلقاء انفسهم ما يجيش. معناها احنا محتاجين آخر لن يطبق القانون، احنا عندنا أمل في السيد الوالي هو أعلى سلطة في الولاية باش يعدل الحكاية ذي وباش يحط الواحد في بلاس. كنا في الاستماع إلى موقف يعني سيارة من مهنيين من أصحاب سيارات الأجرة، والموقف يعني من يعني موقف سواق التاكسي إزاء ما حدث اليوم. خليني سي المهدي نستسمحك باش نسمعوا سي محمد. سي محمد اليوم المواطن تفاجأ الصباح يعني بدون سبق إعلام، وحتى بالنسبة للسلطة بدون سبق إعلام، اليوم ثم قرار من سواء كان الغرفة ولا حتى السواق انكم انتقلتم لمكان آخر وقلتم بإخلاء المحطة يعني هذه اللي كنتم منتصبين فيها. علاش اليوم معناها تم الإقدام على هذه الخطوة؟ أول حاجة نحب نشكر الإذاعة باسمي وباسم الغرفة الجهوية لسيارة الأجرة الواج، ونشكر السلطة اللي ساهمت اليوم في تهدئة الوضع وعلى رأسهم السيد الوالي. احنا ما قدمناش عليها بالصدفة ولا بالواحد، احنا كانت عندنا اتفاقات من النهار اللي حولنا للمحطة هذه، عندنا اتفاقات ومحاضر جلسات مكتوبة مع الغرفة مع الوكالة الجهوية للنقل البري، النقل البري ومع السيد الوالي. لكن تعطينا شنية مثال ما بينها مثال من بين النقاط اللزمة، يعطونا اللزمة، لزمة على أساس نفهموها سادة المستمعين، معنى أن شركة باش تتعهد بتقديم الخدمات للمحطة هذه، طلبوا منا تكوين الشركة باهي، قمنا بتكوين الشركة واضح، ونستنوا في الإمضاء العقد منذ عامين فيفري 2018 باهي. إلى حد الساعة وقعت مماطلتنا وجي من بعد قرار على أساس أنا باش يعطونا محطة الواجهات برك، وهي كانت محطة النقل البري كل معنا فيها محطة الواج ومحطة الكار، لكن هذا كله ما صار من حد شيء. اتفقنا في أن الكار وسط البلاد باش تعود كل ساعة، خاطر احنا تو من غير كار ومن غير تاكسي ما نجموش نخدمه، هذا باب معنا. لكن الاتفاقات كلها سيل هذه ما صار منها حد شيء. أنا المدة التالية معنا ممكن منذ شهر التالي جلس السيد الرئيس الغرفة سيد محمد بن عمارة مع السيد الوالي واتفقوا على أساس أن يكون حل المشكلة من هنا نهار واحد جنفي كل أمور مرقلة، لكن مع هذا ما صار شيء. عملنا جلسة في الاتحاد مع سيد رئيس الاتحاد وقررنا القرار هذا. اتحاد صناعة والتجارة مع منظمة العرف في بالها معنا. في بالها بالموضوع. في بالها بالموضوع. على أساس أن باش نخرجوا بصراحة كوسيلة ضغط سيل هدي. تو هني لبعش المي مقصوص علينا في مرفق عمومي مقصوص عليه المي. تو عندنا يجي 15 يوم ولا 16 يوم لمحط الكار فيها تولات. فعلا. ولا لواج فيها تولات. ولينا في مشكلة حتى عمل مواطنين معنا. حتى عمل مواطن ولينا في مشكلة. مع هذا عند برشة تعرضنا لبرشة. أي في عهدتك أنت علش ما خلصتش. لا مش في عهدتي يعني. ما عطونيش لزماني ما كرروليش الواحد. ما عطونيش على الوكالة ما عملتليش عقد باش نجم خلصني. إيه معناها تولي. هي على ذمة الوكالة. على ذمة الوكالة. ذمة الوكالة. وكانت نقل بري. ما عندي حد شيء يعني. أنا من نجم نعمل في حد شيء يعني. بالعكس يعني وعدوني أول مرة في فيفري جينا وجهزناها بالكاميروات وجهزناها ببرشة حاجات من عندنا. ومع هذا التوم ما تحصلنا حتى على شيء. نقول واحنا يوم من بعد يوم في التالي معنا. مع زيادة خطوط الكارسي الهدي. معناها زيدونا كار صباح متاع جابس متاع تونس وسوسة تونس وقفصة كسرت لنا الخط تونس قفصة مع أن الطريفة بعيدة أيسر على طريفة الواج شيء راهو ما يتخيلش العقل. 8 دينارات في البلاصة 24 دينار معناها 8 دينارات في البلاصة هذا باب. الباب الثاني أن قفصة توحدية خط قفصة مثلا من نص النهار الثاني ثم يروح في فاصل فرغي. سي محمد باش نسمعك هنا باش نتفاعل معاك قبل ما نمشي للمهدي باش نخلي تفاعل ما بيناتكم اليوم لخطر لابد نخرجوا بحل بين ظفرين. هو خرجتوا لكن على الاقل تتضح الصوره يزينا منها المسلسل هذايا اللي بصراحه في جهات اخرى الناس تبحث على التنميه احنا بقينا نلوجوا على المسلسل هذايا لحد قول المواطنين والتو ما لقينا لحتى حل. قبل ما نمشي للمهدي اليوم معنا موقفكم مش الموقف من مكان الموقع المحطه بقدر ما هي من الخدمات اللي ويعني انا نقول عدم بين ظفرين خلينا نقولها كما ممكن عدم الالتزام الطرف الاخر بتعهداته تجاهكم هذا معنى موقف مش موقف من المكان اصلا مش موقف من المكان وخاصه احنا من اخوه التاكسيات موجود معنا اليوم رئيس الغرفه نتاع سياره الاجره التاكسي تحيه اليوم وخيانه التاكسيات وتحيه لكل يعني القطاع مشكلة معاه. نقل الريفي وكل احنا يعني بالعكس يعني من غير تاكسي ما نجموش نخدموا راه تعرف هذا سيدي من غير تاكسي ما نجموش نخدموا فهمتني باه سي محمد تو قبل خلينا نسمعوا اليوم معناها الطرف الثاني حوار خذينا انتم الاول في تشخيص للاسباب اللي خلتكم تقدموا يعني بعد تونجو للحلول وكيفاش تصورات اخرى للمساله هذه. انتم سي المهدي اليوم شفنا مباشره بعد يعني سماعكم لمعناها اخلاء محطه سيارات الاجره من قبل سواق سيارات الاجره واصحاب الرخص وبين ظفرين انتصاب في مكان اخر واعتباره كمحطه قمتم بتحرك تحرك هذايا يعني خلينا نقولوها وني كنت حاضر في التحرك انهم نعتوا به سيارات الاجره من الولوج او الخروج يعني الدخول او الخروج من المحطه. اليوم شنو يعني انتم مؤاخذاتكم وشنو السبب اللي خلاكم تقوموا بالحركه هذه لاسباب الرفض معنا بس انا راني نتكلم كمهني معنا لا مهني لا انا ما قلتش ما خدمتكش غرفه انا وجهت دعوه الى غرفه على فكره وجهت الدعوه ونحيي زميلي سي محمد ورانا احنا واللواجات وخيان ونخدموا في قطاع واحد ونكملوا بعضنا، ما عندنا حتى مشكله مع بعضنا، احنا راهو خيان كمامس كما ولامس. اما الحركه اللي صارت معنا اليوم تفاجئوا، التاكسيات هز كليون محطة الواجهات، معناها يلقاها محطة الواجهات في بلاصة أخرى، معناها ما تمش إعلامها. تو هو الكلام هذا كله احنا ما في بالناش بيه، معناها احنا كطرف وكشريك معنا في عملية النقل نورمالمون يبدأ في بالنا، فهمت كفاسل هذه؟ وتو لو كان مثلا علاش صارت الهبة ذيك متاع سواق التاكسي واصحاب السيارات والناس كل معنا، احنا معنا هذيك تمثل مورد رزقنا معنا، فهمتني؟ مورد رزقنا في محطة اللواجات، لو كان محطة اللواجات ترجع في البلاصة هذيك، حتى جماعة النقل الريفي وجماعة سوق الأحد والمحطة اللي حلت جديدة، وانت تعرف الظروف اللي صايرة، يقول لك يا اخي هما يرجعوا احنا ما نرجعوش، حتى احنا نرجعوا. باه هاو سلماتي، انت كنت تسمع في احد المهنيين من سواق سيارات الاجره يقول ان حتى التاكسيات بين ظفرين ماهيش موجوده بانتظام في محطه سيارات الاجره، يعني اليوم كنت تسمع في التصريح. اي سلهادي هذه فما اسباب، راهو نحترم رايه زميلي وعندها الحق، هو عايش المشاكل، اما مثلا فما اسباب نجم نعالجها، مثلا نقص التاكسيات، عندنا غرفة وعندنا رئيس غرفة وعندنا سيد الوالي وعندنا ناس كل مثلا ينجم سي بن عمارة رئيس الغرفة الجهوي للواجهات يلفت النظر، راهو فما نقص تاكسيات وراهو فما راكب مش قاعد يتوفر على الخدمة هذيك، تعملوا مزية معناها عندكم ليستة داتونت في شوفرة، زيدوا رخص، يجتمعوا هما رئيس الغرفة متاعنا وناس كله ويزيدوا رخص، معنا مثلا مشكله كيما هذه سهله نعالجوها سيدي، معنا مش سبب تهبط عليه الواحد، معنا ما نولوش نلوجوا على عرفته معنا في الاعذار او ناخذ سي مهدي معاك سي محمد، معناها ممكن في طرد تفاعل، تفضل سي محمد. كان لكن احنا مش حاجه على نقص تاكسيات برك راح بس حبسنا اليوم هي ما بين النقاط هي تو اثارها هي كان نقطه معناها اخيره سيدي سمح هاوش ازيكم انا نقول لك حاجه برك حاجه احنا راه كميانين مضرين كيفكم، حتى احنا رانا شوفره ماذا بينا يعطونا رخص ونخدموا ونسدوا الفراغ ونخدموا عباد معنا بربي. سي محمد باش نسيكم سؤال معناها محرج لو عن ما لكل الاطراف ويسمعوا فينا اليوم، المواطن يسال يقول ان جلستوش مره الاطراف الثلاثه سواء كان يعني غرفة اللواجات، غرفة سيارات التاكسي ومسيرش وغرفة النقل الريفي، جلستوا على مائدة حوار واحد مع بعضكم في تصور شامل للوضع اللي يعني انا نقول وضع هذا المرفق في هذه الربوع في هذه المدينه. اليوم جلس عفوا اليوم جلستوش مره مع بعضكم، معناها في طاوله واحده بعيد عن التشنج ونغلبوا المصلحه العامه اللي فيها المواطن زاده، يعني ناخذ بعين الاعتبار مصلحه المواطن زاده في ظل هذا الكل، مش كل واحد يجبد ليه ما بين ظفري. السيلادي احنا تو في فري قلت كما قلت لك 2018 كنا نظن المشكل حلت، فهمتني؟ وطلبنا ديجا ما وقت طلبنا من رئيس الغرفه الجهويه لسيارات الاجره التاكسي بزيو التاكسيات على المحطه معناها، فهمتني؟ نسحبوا المشكله حلت، ما نسحبوش باش نبقوا بعد عامين نبقوا في نفس المشكله معناها. هاي هاي هاي. لكن لقينا روحنا في نفس المشكله سي لالي، وبالعكس بدنا نتاخروا معناها بدنا راجعين تاني، حتى المواطن بدي يضمر منا راهو بجيب مواطن زاد ماضي ساعه نتاع الليل وتلوح عليه في المحطه هذه، راهي مشكله في جبل معناها، حتى الامن بعيد عليه، راهي مشكله راهي. احنا بالعكس لكن جي في احنا لكن مش كناش وطنيين في 2018 مش حاولناها حاولناها المحطه، كنا وطنيين وخذينا الاسباب الايجابيه. سي محمد باش استسمحكم الاثنين، ثم تليفون معانا الو الو على السلامه. الو على السلامه خويا مرحبا عايشك يرحم والديك. شكون معايا؟ انا مواطن معناتها عادي فهمتني، حابين ندخل في الاشكال الصغير اليوم. تفضل اي عايشك بالله. انا نشكى مثلا اني تاكسيات برجوليه توني نروح مثلا نقول اني اختي ولا اخويا ولا كذا من صفاقس صفورة من تونس، نجي للمحطه من الراجل الشوفير نتاع اللواج ما وصليش يقول خويا ممنوع، نبقى مطيش بالساعه بنص ساعه ولا ساعتين مطيش المحطه تاع اللواجات، ما قالوش بيربي معناتها، وزيد اون بليس معناتها فهمتني خدم لي خويا كونتير كي انت حبيت اليوم عامل جراف كل شيء على التعريف، محطه نقم مثلا نمشي للمغازه 15% اللي هي كونتير ليش حتى دينار فهمتني، كيف كيف لاي بلاصه كي انت تحتاج حتى المواطن عنده حق. أكيد. سبحان الله. أكيد المواطن زي ما أنا قلنا. من نقل ال ال ال من نقل قبل كلاش 3000 فرنك مش يكون عنده مش يكون ما عندهش وكيف كيف المحطة اللي وجد مطيشين بالساعة بساعتين أخوي وفر لي أنت ال ال ال الحمد رسول الله وصل لي تاكسي غادي المحطة دي موجودين يعني معك. نسمعوا في مهدي كان عندك ما ترد معنا. لا اسمعني من هنا لان الموضوع هذا حكيت فيه هي. كعضو في نقابة سواق التاكسي سواقة احنا رانا مضرين باهي مضرين مع المواطن احنا كمهنيين نحبوا على رخص نحبوا على رخص باش نخدموا ونسهلوا العملية المواطن ونخدموا عباد معانا كل شيء احنا نديهم من البلاصة هذه للسيد الوالي ونداء السيد رئيس الغرفه والناس كل مسؤول على الوحده يا خويا كي مشكله في الوحده راهو حاجه باهي اننا نحطوا عباد تخدم معنا فهمت كيفاش راهو شوفوا مهدي انا باش زاد راهو باش نكون واضح وجهت الدعوه شخصيه انا باش حتى حد ما يزايد علينا خاطر نسمع في كلام احيانا معناها على هذا المنبر وعلى هذا معناها المولود الاعلامي هذا الراديو نفزاوه هاكم معناها كذا هاكم انتم شوف هاو باش نقولوها من هنا من هذا المنبر رانا سنصلح بكلمة الحق كلمة الحق اللي تهم المواطن وما عندنا موقف حتى من أي طرف لا من غرفة ولا من أي طرف وحاجة أخرى زادة رانا مصلحة المواطن مصلحة الفضة للمواطن رأي هي الممكن الشعار بالنسبة لهذا المنبر معناه اللي بيش يجي يقولي أنتم عندكم موقف من هذا الطرف أو ذاك الطرف وأنت مناصر فلان ولا ننصره ولا قضاة هنا باش معناه كذا لا نطلق الأحكام ولا كذا احنا رانا نعطوا كل وجه وكل طرف نعطوا وجه النظر متاعه وشخصيا كنت استدعيت معناه غرفة يعني التاكسي الصباح في مكان الاحتجاج وجهت دعوة لممثل عن الغرفة وعلى أساس هاو تنشوف هاو تنشوف معناه واضح تو المهدي قال لي على أساس أنا معناه غرفة أساس معناه السواء رانا وجهنا للغرفة أيضا استجابت الغرفة مشكورة بالنسبة لغرفة السيارات الأجرة سيل مهدي زيادة مشكور استجاب وأي طرف يحب يحضر هنا ويدافع على موقفه راهو هذا المنبر مفتوح منكم وإليكم مع وبالله ما عادش حاب نسمعوا هالمزايدات هذه من قبيل أنتم ضدنا ولا من قبيل أنتم عفلين سمحني سيل هادي تو الزميل اللوجيست هيك ولا هي. كي يتكلم على نقص التاكسي هي. الزميل اللوجيست كي يتكلم على نقص التاكسي شنو مصلحته باش يعطوه تاكسي هو باش يعطوه رخصة لا معناها هو شاف النقص احنا الغرفة نتاعنا ما شافتش النقص ومش حابة تشوفه ومصرة ومتعنتة ان ما تشوفهاش وقاعدين نعملوا في الجوتا جوت ها ربع رخص هم زوز رخص هم يا ولدي انا ما نجيش بكاك العملية هم لو خيان في الغرفة يسمعوا فيك الغرفة يحبوا يتدخلوا سواء كان اليوم عبر الهاتف سواء كان يحبوا غدوة معناها المجال مفتوح رانا من نتبنوا حتى رأي ومن نتبنوا حتى موقف نسمعوا الأطراف الكل هذا المنبر مفتوح لكل الأطراف به خلنا نمشي أما فما حاجة برك نحب نقولها بالنسبة لمحطة الواجهات كانكم أنتم ولا المواطن يقول هاي في آخر البلاد رأوا أنت ما شاء الله عليك كارير في الواجهات محطة قفصة تحت قنطرة بياش في أول البلاد محطة صفاقس في آخر البلاد محطة مدنين خرجوها معناها المحطات الكل مدن الكل خرجت اللواجات على الامبوتياج وفي المدن الكل معناها ما هيش بدعة رافق بلي انها تكون وحنا ماذا بينا تولي مدينة جديدة لهنا وتكون معناها العباد تستثمر هنا وكل شيء خاطر البلاد اللي ما عاش فيها رانا نحب نخرجوها بالسيف معناها هذه حكاية انها هاو حطوها لنا في اخر الدنيا راب جه ربي ما عادش نحكوها على خاطرها هو ولو انا راهو قال سي محمد قال لك المشكله مش في الموقع بقدر ما هي في لا حتى المواطن هاو ترى شنو هاو كذا وهاو في جبل هاو راه ما يجيش باهي سي محمد باش ونرجع للمهدي بعد برهان زميلي برهان باش نسمعوا اليوم التصريح يعني كنا خذينا السيد ابراهيم الحرابي عن بلديه قبلي المكلف الاعلام وايضا السيد والجيه السيد سامي الغابي نسمعوا ثم نعود معنا ليكم باش تعلقوا على ما قيل في مواقع التواصل الاجتماعي امس معناها اخبار اللي محطه اللواجات باش يتم نقل بدايه من اليوم من جان غربه محطه قبيله الشبليه في الشرقيه اخبار هذه صادره على غرفه اللواجات المطلب هذا كانوا طلبوه غرفه اللواجات في جلسه سابقه مع قطاع النقل عبريه قبيله ورفضناه معناها كبلديه مع ان حتى نيه لنقل المحطه كيفاش انت قطاع عندك محطه قائمه الذات مبنيه محطه عصريه معناها جي تقول لي نقل المحطه لبلاصه اخرى هذا قرار فردي من غرفه اللواجات ما لنا في حتى ضحكة بلدية. أولا لأن الساعة السوق الأسبوعية كأرض ملك بلدي، وبلدية تبلي وقت اللي قررت باش تعمل محطة للنقل الريفي عملتها في أرض بلدية، ما صار حتى تنسيق وما فما حتى إمكانية لنقل محطة هناك. هم يتذمر يقول لك أنا عندي مشكلة مع الكهرباء، عندي هذيك مشكلتك أنت حلها مع السلطة الجهوية ولا مع إدارة النقل البري، ولا كبلدية ما عندي حتى طرف وما عندي حتى سلطة ولا تنسيق لنقل المحطة. المحطة هذيك محطة تقبلي الشمعية معنا خاصة بالنقل الريفي ونقل سوق لحد فقط اللي حولت على مسؤولية. الموضوع بتاع تغيير محطة اللواجات يعني الخطوط البعيدة، هو كانت تغيرت المحطة من وسط المدينة إلى تلك المحطة الكاينة بطريق جابس على مستوى كيلومتر واحد، هذا منذ معناتها بداية سنة 2018 عندها توا قريب العامين. صار فيها اتفاق وأنه يتم كراء المحطة بتاع اللواجات مع محطة الحافلات لفائدة إحدى الشركات المتكونة التي سيتم تكوينها يعني من قبل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. الوكالة الوطنية للنقل البري كانت بعثت ما يعبر عنه بالمقترح معناتها بتاع القيمة المالية للكراء هذا، لكن في موضوع المحطة بتاع اللواجات فقط دون اعتبار محطة الحافلات. وقت اللي سمعنا وأنه يحبوا يغيروا معناتها المحطة، هذا راه ما يلزمش كاك أي تغيير معناتها يكون بشكل معناتها جزافي، راه هذا يخضع لتراتيب وإجراءات معناتها إدارية معمول بها. كذلك أيضا احنا نخموا على مستوى الجهة نحو التوسعة بتاع المنطقة البلدية، ما هواش معناتها باش يكون على مستوى نقطة معناتها ضيقة وضيقة جدا من وسط المدينة. بطبيعة الحال احنا كنا اتصلنا ايضا بالإدارة العامة للوكالة الوطنية للنقل البري، وان شاء الله بقدرة الإله باش يتم امضاء اتفاق خلال الايام القليلة القادمة بين الغرفة اللي تمثل هذه خاصة معناتها والشركة اللي تمثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة وبين الوكالة الوطنية، خاصة وانه في عملية ما يعبر عنه بالتعهد والصيانة هام وهام جدا، وانه يتم اسنادها في شكل لزمات. كنا في الاستماع إلى التصريح الأول للسيد إبراهيم الحرابي المكلف بالإعلام ببلدية قبلي، ثم التصريح الثاني للسيد سامي الغابي ولي قبلي. سي محمد، سمعت التصريح يعني إيش تعلق؟ نعلق إن شاء الله يكون إيجابي. أنت حضرت الجلسة اليوم؟ حضرت بالجلسة يعني بالنسبة أهم حاجة بالنسبة للجلسة أهم بكل صراحة معنا السيد الوالي كان في المستوى اللي نرجوه منها بكل صراحة، وتعهد ان باش يعمل جهده بان من هنا للاربعه جاي ل 15 تقريبا باش تمضى اللزمه ورجعت فند معناها في انتظار ذلك رجعت يعني بعد الوعود بالضمانات السيد الوالي. نعم بالضمانات السيد الوالي ان تعهد بالعمليه الكل، طلبنا طول من منظورينا يرجعوا المحطه ديالي من غير سي المهدي اي مشكل. سي المهدي انتم اليوم كي تشوفوا حل الوضعية هذه تو حتى بالعودة، ربما يعني في تصوركم شنو هو حل شامل لوضع النقل هنا في في في خاصة؟ والله هو التواصل والمعنى الغرف مع بعضها ومع السلط راهو كل شيء يتحل معنا، ما هيش مشكلة كبيرة ديجا معناها، وعدهم السيد الوالي باش يحل لهم المشكلة وديجا نشوفوا ان ما كانتش فما خدمات في محطة الوجات، نشوفوا في الوسخ ونشوفوا في التواليت فماش شكون مثلا ينظف فيها، عندهم الحق الامام. بربي مهدي باش نستغل هذه بربي نداء من مواطنين جاني اكثر من مره، رجاء الى السيد مدير اداره النقل البري بقبلي، رجاء المجموعه الصحيه الموجوده بمحطه النقل البري، وايضا بالنسبه لوضعيه يعني انا نقول المشرب الموجود بمحطه سيارات الاجره، لابد من تدخل عاجل. عيب عيب عيب اليوم ان نشوفوا مرفق بدون مجموعه صحيه، ثم شكون عنده الكبير ثم شكون عنده الصغير، راه عيب. وكنا اشرنا اكثر من مره الى ذلك، لكن يعني الكلام ما نعرفش، ندائي مرة أخرى لهؤلاء المسؤولين أنهم يسمعوا يعني وتدخل عاجل لإجراء الإصلاحات اللازمة على المجموعة الصحية الكاينة بمحطة النقل البري، وأيضا التدخل فيما يتعلق بوضعية المشرب الموجود أو المجموعة الصحية أيضا الموجودة بمحطة سيارة الأجرة. سي محمد كلمة الختام، وسي المهدي كلمة الختام قبل ما نمشوا للضيف الموالي. على كل نقول إن شاء الله يكون تعهد السيد الوالي باش تبعوا الموضوع الأكيد باش يكون محل متابعة إن شاء الله من هنا الأربعة جاية إن شاء الله بحول الله يكون إن شاء الله تتمضي الأمور كله وتنحل كل المشاكل. مع هذا نرجو من الأخوة خاصة رئيس الغرفة التاكسيات أن زيدنا في التاكسيات بصراحة، باش ما رانا في مشكلة في هذه جت على هذه جت على الغرفة، هذه جت على غرفة سيارات الأجرة، ما جاتش على غرفة سيارات التاكسي. تقسيم بصراحة تحب صحيح، ثم موضوع قابل للنقاش احنا معها. ومع هذا أقدم شكر للسيد الوالي خاصة اليوم والسلطة الجهوية كاملة بصراحة، وإحنا زادت وإحنا سي محمد نقدم تشكراتنا ليك على حضورك معنا رغم المعاناة اليوم والتعب نعرفوه، شكرا ليك، ومن خلالك نحيي الأخوين الكل معنا في الغرفة وأيضا سواق سيارات الأجرة، وإن شاء الله نقوله هذاك حد الباس. سي المهدي كلمة الختام أيضا. كلمة الختام كما قال سي محمد، معنا كان المشكلة في التاكسيات في قلة الرخص، نداء للسيد الوالي أو يسمع فينا وسيد رئيس الغرفة والناس الكل، زيدونا الرخص. بالنسبة للمواطن رانا احنا ساهرين باش نقدموا لك الخدمة، اللي يحب يركب البلاصة موجود، اللي يحب يطلب كونتير يطلب كونتير، ما فماش كون مواطن طلب كونتير وما فماش امتثال، احنا رانا في خدمة المواطن. واضح، شكرا لك مهدي العمري ايضا عن السواق او نقابه سواق يعني التاكسي، من خلالك انت نحيي الغرفه غرفه يعني نعم كاتب عام نقابه سواق زميلي معز، معز تحيه ليه، معز تحيه ليه معز، ومن خلالك نحيي الغرفه يعني الغرفه الجهويه لاصحاب سيارات التاكسي وكل العاملين في القطاع هذايا. نشكركم مرة أخرى، إن شاء الله الموضوع هذا يعني أنا نقول يتحل بشكل نهائي، خلينا نرتاحوا يعني ونتولوا بحاجة أخرى في أن الخدمات على الأقل تولي في مستوى تطلعات المواطن. والله يكون سيادة يكون نظن أنا حلت المشكلة من إن شاء الله، إن شاء الله نقوله إحنا، وإن شاء الله إن شاء الله نقوله بها حاجة أخرى زادة يلزم يفهمها المواطن. أرى اليوم ما صارت شعركة ما بين الوجه السود، كنا حاضرين كنا حاضرين، اختلاف الود أسمع اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية، أذوكم خيينا مواقف وكل وزملائنا هو كان على كل بالله من خلالكم زادة. خليني نتواجه بتحية إلى يعني رجال الأمن اللي كانوا على مقربة وكانوا تقريبا منذ الساعات الأولى للصباح متواجدين بالمكان درءا لربما لأي هكذا أشكال ولتسيير حركة المرور. تحية للأمنيين المرابطين اللي كانوا موجودين، إن شاء الله في فرصة أخرى يتم استدعاكم في محور آخر وفي موضوع آخر، لذلك الحين إن شاء الله نستودعكم. وإحنا يا سادة مستمعين مدبرتش الموجة تبقى على 100.9 فهم باش نستقبلوا يعني فنانة وموهبة جديدة في قبلي يعني نداء البحيري باش نستقبلوها بعد الومضة. خذني لها يا التاكسي وبسكتك خلنا نمر ناخذ عطر رومانسي مشتاقة حبيبتي مشتاقة، خذني لها بسرعة لا أسوي شي في نفسي، خذني لها يا سهر عيني لا لا لا لا يا عمي لا تحرمني. تاكسي وبسكتك خلنا نمر ناخذ عطر رومانسي مشتاقة حبيبتي مشتاقة خذني لها بسرعة لا أسوي شاي في نفسي خذني لها يا نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يقبل للمواطن يحكي بويكام ميكرو ليبر نس زمان مشاغل نفزاوة بيناتنا ذاكرة الجنوب نبض البكالوريا ستيل ستوري أحداث الأسبوع وجهة نظر هاتش عندك فوروم نفزاوة مراو عليها الكلام قوي إيمانك واحة الإبداع علمني هذه برامجنا على نفزاوة فام كلمونا ووصلوا صوتكم على 75 493 859 نفزاوة فام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم سادة المستمعين أينما كنتم في الجزء الثاني من برنامج فوروم. الجزء هذا باش نخصوه في يعني بعد تناول يعني أو كان ضيفنا الأول وجه سياسي على مستوى الجهة سيد طاهر طاهري وأيضا في استضافة لملف اليوم المتعلق بمحطة النقل أو محطات النقل يعني الخاص. اليوم وجه آخر فني وعودناكم أن ننفتحوا على الوجوه الفنية في الجهة أينما كانت. اليوم سعداء باستقبال وجه جديد ندال بحيري. ندال بحيري تلميذة لو كنت عارفين بنفسك أكثر ندال السيدة المستمعين شكون ندى وشكون وين تقرأ و... تفضل. عسلامة الهادي نرحب بكل مستمعين. ندال بحيري نقرأ تروزيام اني في شعبت إيكونومي. وين؟ في ليسي ابن الهيثم في سوق لحد. أصيلة أصيلة منطقة الشوشة. تحية ملا نحييهم معك نحيي أهالي القرية الكل واو الأساتذة الكل اللي قروا فيها في ابن الهيثم ومرحبا بك. ندى كيف جيتك يعني أن نقول الموهبة هذه أنت توا وين أنا ولون تغني ولا فيش بالضبط اللون يعني تغني تراث تغني فن طربي شنو واش تغني بالضبط؟ والله نغني هي أول مرة كنت نغني تراث أي. اللي هي أكثر حاجة تتماشى مع صوتي ديما يقولوا لي فيها اللي هو صوتك يمشي معي التراث أكثر أي. أما ديما كان أبقى أني وصحابي والحاجة ندندنا عن آخرين كل مرة حاجة مش أول مرة معناها وقتش تم اكتشاف الموهبة هذه معناها كيف وين في أول في نادي في كورال في لا لا أول عام نقرأ كوليج وقتها نقرأ سابعة ونقرأ عندي بروف موسيقى سي محمد رمزي شكر خاص ليه زادة نقرأ موسيقى وقتها ديما كيخرجناني وبنت عمي نغنوا من وقتها قريت سابعة وثامنة وتاسعة عنده ديما يخرجني نغني يقول لي ندارة صوتك سماح وغاصلي ونيك أكلي مش عاطي كونفيانس في روحي نيبش نكمل ولا حكاية حكاية عادية عملت واضح واضح عملت عدت نقرأ بريمير ما نقروش موسيقى يعني ليسي كبير وكل شيء قلت هيا ليش ما ندخلوش ولا حاجة ولا نغني ولا عملنا نادي صغير عمي هو نتاع مسرح دخلنا فيه الموسيقى أكل لي كل حاجة ندخله فيها غناية كل معرض ندخله فيه غناية نجم نغني فيها يعني سنين زاد عملنا في لسانة جونا جمعية كلوب تونيزي 88 جمعية كبيرة برشة في تونس معروفة نصها من الخارج جو عملونا كلوب في الليسان نهار عملوني بروفة صغيرة شوي قلت هيا بريكش تصدف لك ندى هيا خلينا نجرب هكاهو دخلت معاهم عملوني جمعية غنيت برشا غاني لا نهارتها شغلتي له غنيت ريت النجمة ليه والله والله وفهموها باللغة لا وقتها عرب زوز برك هو ما يحكوا شوي عربي. قبل ما نمشوا خاطر باش نخلي السادة المستمعين معنا يستمتعوا بهذا الصوت. داركم معنا لقيت تشجيع يعني من داركم؟ ديما اي ديما بابا يشجعني يعني هو عاطي فيا ثقة اكثر من عاطي ثقة في روحي. باه ندى هاي يلا نمشوا اش باش تسمعينا اول حاجة؟ درت النجمة تفضلي. باه يلا مستح ريت النجمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة ريت النجمة خطرت علي يمي الخجل والحشمة شيعت عيني الفوق ريت النجمة ومراني بغيها سميت بنتي عالمراني بغيها سميت بنتي عالمراني بغيها مراني بغيها تخطر عليا وقت ما ناديها شيعت عيني الفوق ريت النجمة وشيح الحانية المرار والحنظار وشيح الحانية المرار والحنظار وشيح الحانية وشيح الحانية ما مر منهم كان عكس الدنيا شيعت عيني الفوق ريت النجمة الله يعطيك الصحة صوت جميل ربي يطلب بينا من عكس الدنيا ربي يطلب بيك باهي يعني جميل جدا الصوت يعني اليوم أنا نسأل سؤال برك انت وحنان تو حتى حنان شمام كانت ضيفتنا منذ يومين يعني ان نحير علاش المواهب هذه والاصوات هذه اليوم ما تاخذوش المبادره علاش اليوم هالتقوقع هذه على رواحكم ومعناها ما نعرفش غريبه تو انت مثال ما بدرتيش ما اتصلتيش مثلا نقول احنا ربما ببعض مثلا هنا الوجوه اللي معروفه على مستوى مثلا جمال بن عيسى او البابا كارم او بعض الوجوه مثلا تو عندنا وجوه اللي عندها باع وزاد في هذا المجال وعلي العبيدي زاد عندنا زميلنا زاد في الاذاعه الناس هذه معناها اليوم كلكم معناها ما نعرفش انا الواحد لو كان تكون شنطه حتى في الدعوه لكم نلقوا صعوبات كبيره باش نوصلوا يعني خطر تو حتى ما نعرفش باهي على كل خلينا نستغلوا الصوت هذا خاطر الوقت نمشوا للوحدة الثانية خلينا نخلوا السادة المستمعين بعد هالتاكسيات وهاللوجات وهالوحدة والسياسة خلينا نمشوا للفن هاي تفضلي شنو هي الغنية الثانية؟ غريب وجالي يلا الغريني بوجانا هالي روانا حلوانا كراكيا ايه يما الغريني بوجانا ليا الغريني بوجانا هالي عما ناريت وانا كري الناس يما وانا كراك خانا ليا يا الغريني بحلانا هلا يا عيني ما دامك الغريني بحلانا لك الغريني بحلانا هلاك يضرب يدانا الفرح ايه يما وما انا نمشي لا يا هل غريني بوجانا هالي روانا حلوانا كراك يا انا الغريني بوجانا ليا. جيد يعطيك الصحه ممتاز. نمشوا للموالي في صح هاي على بعض الراحه ليه معلش اللوم مثالش وعلاش اللوم يا لالي انا وعلاش اللوم يا لالي انا وعلاش اللوم وعلاش اللوم ويا محلاها العشرة يا لو كان الدوما يا لالي انا والعشرة كيت هنا يا وليلة الاثنين يا لالي انا برنص على ظهروا يا لالي انا برنص على ظهروا برنص على ظهروا وقال لي ما تبكيش كل واحد وزهروا يا لالي انا والعشرة كيت هنا. عادك الصحة عايزي التوا هذه في جانب متعلق خاصة نسمع لك في الجانب المتعلق بالتراث ثمش تحفظيش في الفن الترابي معني مثال ما نعرفش واحد من الفنانين ها اختصاص كان مواويل ثمش حاجة مثالش ميادة اي مثالش تفضلي انا بعشقك انا كلي لك انا بعشقك انا كلي لك انا الماضي لك وبكرة لك وبعده لك يا مفسو هادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك قول يا حبيبي صحة مش عارفك برشا باهي تحفظي الجمال اللي هدر عندنا المستمعين ديما عندنا شكون تعرفي هذه الجمال اللي هدر باهي ثماش حاجة أخرى في اللون إيه؟ عندك حاجة أخرى في جانب التراثك الليل شنو هي الليل ميسيرش الليل الليل الليل آه يا ليل الليل كثر خيره الليل كثر خيره ترافقتنا وياه وتميت نسهر الليلة معاه ترافقتنا وياه وتميت نسهر الليلة يا ليل ليلة يا ليلة ما الليل الليل الليل آه يا ليل الليل كثر خيرة الليل كثر خيرة. يعطيك الصحة يعيشك ندى تعدينا بعودة أخرى إن شاء الله هنا معناها اليوم أخذناك على الطاير نعرفوك تلميذة وتقري وتعرفي جيتينا زي بخصيصة من سوق لحد وفي آخر وقت يعني تم استدعائك تقريبا بعد منتصف النهار اليوم نعرفوا معناها الظروف وكل شيء احنا سعداء بهذه الاستضافة بصراحة صوت يعيشك. جميل جدا يعيشك. صوت يعني إن شاء الله أنا متفائل بك انت وبحنان يعني انه باش يكون سنه 2020 بالنسبه لكم ان شاء الله المهم انكم تخرجوا ودعوه انكم تجمعوا بعضكم للمواهب هذه كل علاش الجهه تبقى ديما كما قلت معناها قضاءنا ان هل باش نبقوا نستنوا شكون اللي يجينا نبادروا احنا يلزم احنا نبادروا يعني تخرجوا وتحاولوا كل شيء. ما نعرفش باش خلي لي كلمه الختام وربما نغمه الختام زاده في الاثناء هذه يعني تحيه شكون توجهها وربما تختمي هنا بمقطع جميل جدا على الاقل. نقدم تحيه لدارنا الكل امي وبابا واخواتي نقدم تحيه لغادة البحيري حتى هي صوتها حلو بنت عمي جات معايا باهي هذه جات معاك اليوم رفقاتك اما هذه باش تاخذوها في حصه اخرى ان شاء الله بحول الله هذه في حصه اخرى هاي. نقدم تحيه للاساتذه الكل اللي قروا فيا تحيه كل اطار التربوي والاطار الاداري سي زهير وكل هاي وصحابي الكل اذاعه نفزاو صح وان شاء الله لنا العوده بحول الله اعطينا باهي مقطع عمال هاي هاي اش مازلتي ما خرجتيش من مثلا شنو هو مثلا باش نغني لك وما ندري هاي ميسيرش على الطاير حاجه ليدي نقول لك انا اعطيني ترى مثال اي على الطاير طاير مثلا يميمتي الغاليه تعرفيها سمير وسيم تفضلي حتى وهذه الأمي زاد هذه ولكل الأمهات ما فيهم أمك ولكل الأمهات تحية تحية لكل أمهات فضل يميمتي الغالية يا عين من عيني مشتاق لك مشتاق مشتاق لك مشتاق نداء كثيري سعداء باستقبالك سعداء يعني باستقبالك سعداء بالأمسية اللي قضناها معك صوت ممتاز يستحق كل التشجيع إن شاء الله يا ربي نشوفك متألقة على مستوى الفني ونشوفك متألقة أيضا على مستوى الدراسي والأكيد أن باش تكون عندنا كإذاعة نفزاوة متابعة لهذا الصوت وأيضا لكل الأصوات اللي تستحق بصراحة يعني التشجيع مرة أخرى نجدد تحيتي ليك وإن شاء الله في فرصة قادمة ما تبدلوش الموجة سيدة المستمعين ما زلنا في الحصة الأخيرة اللي باش تخصص اللي الرياضة ومع منيرة تواتي في أو فريق معناها النسور بجمعية نسور بسوق لحد إطلالة حول وضعية هذا الفريق ثم ماذا تغير في هذا الفريق بعد يعني تهديد هذا الفريق بربما تنفيذ وقفات احتجاجية على خلفية الأوضاع ما تبدوش الموجة لكن قبل هذا بربي خليني برهان بالله كنا في الكواليس أو والإجابة بتجيب بشكل سريع زيت كنا في الكواليس وقع اتصال بعد ما انهينا الحصة وكنت تسمع أن احنا رانا قلنا رانا لا نتبنى موقف وجانا تحية لكل العاملين بقطاع النقل سواء كان تاكسيات لواجات ولا نقل ريفي وقلنا ما كذا يتصل بنا شخص وأنا هاني المسؤول أو معد هذا البرنامج أنا شخصيا اتصلت بمسؤول عن الغرفة صباح اليوم في مكان الاحتجاج ودعوته إلى الحضور بذي في منبر معناه خليها لي في المفتوح يتوى كذا اللي يتوى يقع الاتصال ويقولوا ما تنادوناش يعيشكم وربي يهديكم ربي يهديكم قلنا لكم حتى التليفون مفتوح اللي حاجته بالرد وقتها يتفضل مش يجي يكمل الحصة وبعد تجيني كذا يعيشكم ورانا نتبنوا حتى موقف الموقف اللي حين نتبنوه هو المواطن مصلحة المواطن واضح ونقف على مسافة واحدة من الجميع قوسوا ونغلقوه FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يقبل لي المواطن يحكي بويكام ميكرو ليبر ناس زمان مشاغل نفزاوة بيناتنا ذاكرة الجنوب نبض البكالوريا ستيل ستوري أحداث الأسبوع وجهات نظر هاتش عندك فوروم نفزاوة مراو عليها الكلام قوي إيمانك واحة الإبداع علمني. هذه برامجنا على نفزاوة فيم. كلمونا ووصلوا صوتكم على 75 493 859. نفزاوة فيم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يقبل لي المواطن يحكي بويكام ميكرو ليبر ناس زمان مشاغل نفزاوة بيناتنا ذاكرة الجنوب نبض البكالوريا ستيل ستوري أحداث الأسبوع وجهات نظر هاتش عندك فوروم نفزاوة مراو عليها الكلام قوي إيمانك واحة الإبداع علمني. هذه برامجنا على نفزاوة فيم. كلمونا ووصلوا صوتكم على 75 493 859. نفزاوة فيم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا سيدة مستمعين تحية لكم في الجزء الأخير من برنامج فوروم لليوم الأربعاء. اليوم بش يكون ضيفنا وجه رياضي معروف في ولاية قبلي وأيضا في معتمدية تبلا حد ومثل الجهة في عديد المحافل الدولية. سعداء باستقبال السيد منير التواتي رئيس جمعية النسور الرياضية بسبلا حد في رياضة الكيك بوكسينج. سي منير مرحبا بك. وبيك عن هذه سي منير، رينا تململ ورينا وضعية الجمعية ورينا في المدة الأخيرة تلوي حتى ربما بتنفيذ وقفات احتجاجية على خلفية ما قالت إليه وضعية الفريق في ظل الصعوبات اللي يعيشها اليوم. كيفاش حال فريق النسور الرياضية بسوق لحد؟ معناها ماذا تغير؟ هل هنالك جديد وإلا الوضع ظل كما هو؟ أقبل كل شيء، مرحبا بك ومشكورين على المتابعة متاعك أنت خاصة للجمعية وكل. وشكرا يعني هو شوف سي منير، ساعة أنا راني وفرد من هذه الإذاعة وفرد من زملاء الإعلاميين على مستوى الجهة، يعني تحية هاو لزملائي كل في الإذاعة هذه ولزملائي كل في كل مختلف وسائل الإعلام في الجهة. كل بدون استثناء. بالنسبة للوضعية متاع الجمعية كما حكينا مرة فاتت، كتشوف الكاريير متاعك يعني المسيرة كاملة باش تطيح في المية لازمك تتحرك تحركات هذيك، وهذيك تحركات عملناها يعني مشروع، ما عملناش حاجات شو اسمها يعني، عملنا مراسلات ما فهمش إجابة صعدنا شوي، فما حاجات الحمد لله تحلت، فما حاجات مازالت ما تحلتش وعود لحد الساعة ما فهم حد شيء. بالنسبة للتحرك متاعنا كما حكينا في الأول، بعثنا عن طريق المندوبية الشباب والرياضة مراسلات للوزارة، بعد تالي طرقنا الأبواب بكلكية، التجأنا للاتحاد مشكورين، تبنوا معنا المشكلة كاملة وتحركوا معنا، وفما حاجات كما قلت لك اللي هي يعني اللي هو سما حاجة كبيرة ياسر ان الوزارة تعطيك تمثيل كما هيك متاع الاتحاد الدولي اللي احنين مثلوه، يعني المثل هني عندي 3 سنين توكية تعترف بيك الوزارة رسميا و باش تمثل يظهر لي انت منير بلغنا انك باش تمثل معناها في على الوطني باش تمثلنا في المحافل معناها في الاتحاد الدولي ان شاء الله. هي الاتحاد الدولي عنده 3 سنين يمثلهم في تونس هنا، لكن تفعيل من وزاره الشباب والرياضه فما تعطيل يعني كان موجود الحمد لله، حل الاشكال. مشكور السيد المندوب والاتحاد وكل تحركوا معنا يعني باش تحلت المشكله دي. بالنسبه للتمثيل هذا يتمثل في تمثيل الاتحاد الدولي لي اس كا اللي هي جامعة دولية في الكيك بوكسينج احتراف، لولا في تونس يعني تعطيها الوزارة أول مرة باش تعطيه هذه، باش نكملوا المسير اللي عملناها قدام في الكيوان واللي خدمناها قدام باش نحاول نزيد ننشروا الاختصاص هذايا، وإن شاء الله بالتنسيق مع سلطة الإشراف. بالنسبة للوضعية المالية اللي هي حكينا فيها المرة فاتت باقي جست وعود ما فهم حد لحد الساعة ما فهم حد شيء واضح يعني. تومونير خلنا نسألوا الساعة على عدد المنخرطين في الجمعية هذه ايه. يعني بالنسبة لكم كيفاش تدربوا وين تدربوا والموارد متاعكم؟ الموارد عايش على المنحة متاع 3000 دينار كل عام من سلطة الشرافة و 4000 دينار كل مرة وتتنقلوا معناها بها ايه اكيد نتنقل بها كذا. بالنسبة لل يعني ك تشجيع ولا شكون يعاون في الجمعية مساش نسمي والله ماذا بينا معناها على كل هو زوز أشخاص هم اللي هم بقين يعاونوا فيه وكفين معي في كل شيء هم سي نجيب وسي مكي يعني مش نكون واضحين مش متقل حكاية أبار أظن زوز ما فهمش كون رجال أعمال معناها في غياب معناها نقول أنا بين ظفرين هو نسلك أنا على سبيل المثال أنت مرجع نظر بلدية سوق لحد البلدية عندها مساهمة فهم حتى شيء الولاية المجهوي لا ما زال فهم حتى شيء يعني بس اثنين معنا زوزة أشخاص أظن ولا تحرك المندوب مثلا على كل منحة متاع السنوية ذيك أي منحة الوزارة معني أبار هذا ملي كيفاش معناتها تحركتها كيفاش تنشو المعلوم متاع الخيارات متاع الوليدات هذاك أنا تلم كل مرة في مرة في بطولة مرة كذا فما ديجاجونس كما في بالك أنت يعني يضمنوا فينا باش نمشوا ساعات وكذا يعني تنقلاتكم وين منير؟ والله في كامل مثلا في التصفيات تكون مثلا في مدنين في جربة في قابس في قبلي كل مرة كيفاش والنهائيات تكون في تونس العاصمة ديما وخرجتوا لبرا يذو لي مرة هذيك برشا مرات خرج الأردن في بيدي هذيك في سواء مع الفريق الوطني وإلا مع الجمعية وحدنا يعني خرجنا برشا مرات في فرنسا المغرب الأردن وين تدربوا منير؟ في القاعة في سوق لحد أنا قاعة وشنو الظروف القاعة؟ جو برشا مسؤولين زاروا في المكية وتكلموا يعني ظروف ممكن رك الإضاءة فيها الإضاءة ما هي الإضاءة فيها لكن الأرضية الأرضية مش معاش مثلا حلبة متاع ملاك ما عندناش بشترينوا فيها يعني تصور أنت الأبطال ذيك ولا كي تخرج لك من غير والأولاد اللي معاك معناها منين بالضبط البوكسيريت من سوق لحد الكل كله من سوق لحد الكل تلام ذا اي تلام أكثرية تلام ذا كيفاش عاملين في التوقيت بتاع التن معناها بعد الوقت متاع القراية مثلا الوقت هذاك خمس الدراري الصغار كيخرجوا الخمسة الخمسة ونص يشوفوا وما ثمش كيل في استغلال القاعة بالنسبة لكم انتم ما ثمش رياضة أخرى موازية معنا تستغل في القاعة اللي السبيسياليتي نتاعي كيك بوكسينج شات في الكيك بوكسينج يعني هذاك اللي مشينا فيه مشوار وعملنا فيه كارير سمحي منير اليوم شنو هي دعوتك ربما اللي يسمعوا فينا يعني سواء كان من السلطة الجهوية سواء كان من بين ظفرين الأطراف المدخلة سواء كان من دبي الرياضة أو ربما أين رجال الأعمال أنت ذكرت البعض منهم معناه ثماش دعوة اليوم نعرف أن الرياضات الفردية اليوم الرياضات الجماعية هي ليست أفضل حالة رياضات معناها كشوف حتى الرياضات الجماعية ما عندك ما تقول تمشي الكوكب سوق لحد ولا تمشي الواحد رياضي بلي وصحر رياضي بيدوس معناه خاطي يعني الفرق بتاع الميني فوت أمس كانت عند استضافة الأمل الرياضي بجرسين معناه صعوبات كبيرة أنتم اليوم شنية دعوتك؟ هي وضعية الرياضة بصفة عامة كل في الجهة لكن يعني نتصور إذا كان رجال أعمال ولا الولاية ولا البلدية متاعك ولا كذلك هل أقل تعمل تقييم للجمعيات ما نقولش مثلا ما تعطيش الجمعيات كلها كي نعطي لكن فما جمعيات بارزة وهي باقة تشرف فيك البرة تكون لاهي بها أكثر شوي على خاطر احنا ما عناش لكان نجي مثلا عنا شركات تتعاونك ولا كذا احنا معروفين عندنا زوز هنا في ان رجال الاعمال يعاونوا في الجمعيات الكلكيه وبارك الله فيهم مشكورين ابار هذول طرحنا منير امس الاشكال هذايا قلنا لابد كان معنا السيد منير محاج بامس السيد محمد قبيل الجنوبيه تحيه لي بالمناسبه يعني كنا طرحنا ودعينا الى ضروره انه عقد معناه لقاء مع ممثلي الفرق الكل باش نشوفوا موارد قاره لابد ان الناس كل تضافر جهود باش نوفروا موارد قاره لهذه الفرق من خلال البلديات تتدخل ان باش تعطيها منشات تستغلها على وجه الكراء والفريق هذاك يعيش بها خاطر باش نبقوا تحت رجل الاعمال مره اثنين وثلاثه وقضاء رجل الاعمال هذه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه باش يبقوا لهين بجمعيات الكل ياسر معناها بصراحه زاده بصدق الكاهل الناس هذول زاده ياسر هم مشكورين يعني خاصة بالنسبه لي يعني خاصه لي يعني مشكورين وقد ما نشكرهم شوي فيهم زوز التصور نتاعي يعني لكان كما قلت انت اجتماع ما يكون ممثل ولايه وممثل مندوبيه ونشوفوا ايش عندنا في قبلي مثلا شركات بتروليه والا البلديات ولا كذا وتترصد ميزانيه للرياضه مثلا الرياضه الخاصه خاطر بالطريقه هذه يعني تولي نقولوا احنا المسؤوليه المجتمعيه تدخل فيها جانب من الرياضه جانب ميزانيه الرياضه بالنسبه للتوكي ابطال ابار كيك بوكسينج ابطال في الرياضات الدفاعيه الكلكيه ولا في كره قدم تلقى يوصل لك مرحله معينه ومن بعد يهرب مناش يهرب خطر يشوف الوضعيه اللي انت فيها في الجمعيه نتاعها مش منير باش نسالك حول يعني الحديث على المهرجان الرياضات الدفاعيه وين وصل هذايا يعني هو ك يعني كفكره جت وحكيت فيها نيويك قديش مره وانت شجعتني ووجهتني في برشا حاجات اخذنا موافقه والحمد لله كتابيا المراكز بقت سيره يعني في الارضيه كيفاش باش تنفذ على ارض الواقع تبقى مثال كان باش نعملوه في قبلي كامله مثلا مهرجان رياضه دفاعية على قبلي كامل يعني مثلا فقره في سوق لحد فقره في قبلي فقره في دوس حسب المعتمديات يا خويا نرجع نقطه البدايه هي شكون تمول لك مهرجان كيما هيك هو الاول في تونس مهرجان رياضه دفاعية ما فهمش ما تعملش في تونس شكون يتبنى الفكره احنا كفكره جبناها يا عرفتيش انت على انظار السلطات الجهويه مثال والسيد مندوب الرياضه ما هو في الاول لازم يتعرض الفكره ايه. وبعد نشوفوا معناها اكيد ان ثم بعض الشركاء اللي يحبوا معناها يكونوا والله ان شاء الله ان شاء الله تنزيل توجه للسامي كثرنا عليه يعني مندوب وتنزيل ايه تطرح تنزيل الفكره ايه. بملف ايه. يكون معناها مدعم بوثائق مدعم بالتظاهره بالبرنامج المكمل ايه. اكيد انا معناها اكيد توجد معناها خاطر ثم راه ثم ناس اللي تحب تعاون في الجهه وكفكره هو الاول في تونس سيدي يعني ماهوش مش عادي معناها ماذا بينا نربحوها يعني في قبلي ويولي علاش موليش وطني مرة أخرى يولي كذا جميل آه. منير باش نخلي لك أنا معناها برسائل البرقية أنا نحب معناها منك أنت كرياضي لهذه الأطراف شنية لو كان جي بحذك ولي قبل شنية الرسالة اللي توجهها له والله أنا قلت له في اجتماع معه مباشر يعني آه. ما نتوقعش كان في الوضعيه دي نجم يعاونك مش كان والي بركه يعني في الوضعيه نتاع البلاد توكي باش نجم يعاونك خاطر مشيت فما كي وحكيت مرتين وثلاثه وبديت نمشي ماني ما غير هاي خلينا من تتوجه الى السيد مندوب جهوي للرياضه بقبل لي سيد سامي البكري مشكور وباش نطلبون اكثر يعني لازم يبقى قريب معنا خاطر هو المندوبيه هي الدينامو نتاع الجمعيات كلكي يعني الى السيد رضا المغزاوي رئيس بلديه سوق لحد رضا المغزاوي هو كخو مش كرئيس جمعية وكان نائب رئيس متاع جمعية النسور يعني باللي نقول لك وقف من هو وقف معنا هو كشخص هو كشخص يعني شوي لكن كبلدية ما فهمش يعني حاجة لكن هو كشخص وقف معنا برشا مرات يعني. رسالتك إلى أهلي سوق لحد حول الفريق بالطبيعة الجمعية مش جمعية منير تواتي هي جمعية النسور الرياضية بسوق لحد تبعثت في 2005 وفرحت سوق لحد وخرجتها للشارع وعبت الشارع بقداش من مرة وفم عباد قال لك حني ما حكوش علينا في التلفزة كان كي فلت الجمعية ولو تمثل فين البر وكذا كذا ديما في هاو مشاكل ديما هاو حرقان ديما هاو كذا المرفق هذايا الجمعية هذه هي جمعية سوق لحد الكل باللي باش يجي منير باش يمشي منير الذره ذوكر مدير سوق لحد يذوى على سوق لحد وعلى تونس كلها كي اي حاجه باش تضر الجمعيه راه باش تضروا انتم ذركم في الشارع التشرد في الذر في البرة تشوفوا في الـ في الـ في الحشاك في الزطله وفي شنو الموجود البرة يعني الجمعيه راهي لازم نصحوا على الناس كل نوقفوا معها حتى كما وقفش بالفلوس توقف بالكلمه الباهيه باش حنا نجموا نوصلوا رسالتك الى نواب مجلس الشعب عن جهه قبلي حول الرياضه بالطبيعه وحول جمعيتكم والوضع الرياضي برمتها في قبلي هي امنيه باقي من ما سامحني خاطر خلينا نتمنى نتمنى خلاف التمنيات نتمنى ان يكون اجتماع لهنا بهم الكل كي في قبلي بالجمعيات الرياضيه الكل كي ومن هنا من هنا تمشي مثلا توصيات تنبثق عليه نمشي معاهم من هنا لوزاره الشباب والرياضه ونطرحوا مشاكل قبلي خاطر شفنا النواب في الولايات الكل كي يمشوا للوزاره ويضربوا ويعاركوا شنو يعاركوا باش يا اخي ما تخدمش شخص معين راك انت تخدم في جمعيات الجهه الكل كي كيولي هم ايد واحده تاكد اي مشكله باش حللنا احنا اما كيولي كل واحد يجبد كذا هو ما نجمش نعمل حتى شيء منير كلمة الختام ربما في آخر يعني هذا البرنامج هو كلمة الختام في يعني في حاجتين شكر وفي نفس الوقت لو شكر الاتحاد التونسي للشغل اللي يعني في قبلي لهني اللي وقف معايا وسي سامي بكري مندوب شباب الرياضة لو على يعني فم بعض شركات وإلا بعض رجل الأعمال حتى كان يكون صغير كت تمشي تعرض خدماتك للجمعيات الرياضية مش حتى بفلوس حتى بالتنيات حتى بكذا تنجم الجمعية هذيك تقول يعني خطر نشوفه مثلا في تونس تلقى مش عارف شركة بتاعها مش عارف انت عصبابط انت مش يعني رأو مشو انك سبونسور انك كان في الفلوس بركة تنجم انت اشهر للشركة بتاعك ولا الحنوت بتاعك مهما يكون حتى حنوت مواد غذائية كتجي 10 سيرفاتات ولا 10 كاسكاتات بربي كتلعب بطولة تونس ألبسوهم اظن يعني لك انت رأو ان احنا نشهروك انت وفي نفس الوقت انت تكون الجمعيه ذيك تقول هاو عندنا عباد واقفه معنا احنا جسمه والرساله الاخرى بلدي سوق لحد يعني بصراحه هم كما قلت لك كاري ذاك شخص واقف معنا برشا مرات لكن يلزم تكون ميزانيه قاره لجمعيه النسور خاطر الكوكب عنده جمعيه مش بلقاش كجمعيه النسور الى حد الساعه ما عندهاش ميزانيه قاره باش نجم نتحرك به ماذا بينا تكون عندنا ميزانيه باش نجموا نتحركوا واخر كلمه نداء للمدربين كيك بوكسينج في قبيلي كل كيه والجمعيات اوقفوا قال ترجع قبيلي كما كانت في كيك بوكسينج هي اللي في الواجهه قدام خاطر الوضعيه نتاع الكيك بوكسينج تو في قبيلي مهما باش نعملوا راه كل واحد يخدم وحده وكل واحد ماشي في طريقه منير مره اخرى نجدد لك التحيه يعني اتصلنا بك رغم معناها الظروف الصحيه للوالده ان شاء الله ربي يشفيها حكيت لي بكري ان شاء الله ربي هي الساعه لاباس الحمد لله ان شاء الله ربي يشفيها مره مجددا انا نقول يعني شكرا لك من الاعماق لانك استجبت للدعوه ان شاء الله ربي يوفقك ووفق جمعيه النسور الرياضيه معناها النسور الرياضيه بسوق لحد في الكيك بوكسينج ان شاء الله في استضافه اخرى نشوفه في ظروف ما أفضل وتكونوا متوجين على مستوى وطني وإلى ملاع على مستوى دولي وتقع استضافتكم هنا تفضل قدام ما ننسى ربي شكر لسيسم مدام بوثينة الحاجي على وفاتها معنا في الوزارة الحمد لله الله وجامعة تونسية لكيك بوكسينج بالك تنسى واحد تقوليناش مشكلة وسيرافيق بن عمرو وبارك الله فيك تحيه لكل هذه شكرا لك انت على متابعتك الجمعيه المنبر منبركم يعطيك الصحه وحنا بابنا مفتوح ليكم وكل شيء وهاو باش نقولها باب المفتوح وباش نرجع لنقطه اخرى بلي شوفوا البرنامج منكم واليكم رانا قلناه ما عندنا حتى موقف تجاه اي طرف رانا منفتحين على كل الاطراف ونسمع مختلف الاراء رانا وقت نستدعو طرف وإلا هذا الطرف رانا كما اليوم مثال تو أنا جيني في الكواليس مكالمة هاتفية من والله حتى مع احتراماتي لي والله لا نعرف خرجت الكواليس وحتى المكالمة انقطعت راني أنا قبلها لو كان أنا ديما نقول لكم ميزوا أنك سمعت ولا حكولك كي تسمع شيء وكي يحكولك شيء إياك من أنك أنت نقلك واحد حديث احنا تحدثنا وتعرضنا مخذينا حتى موقف بتاع سيارات الأجرة أحكي على موقفهم التاكسي أحكي على موقفهم احنا وجهنا تحية وقلنا اللي يحب يتدخل منه خيان منا ولا منا يتفضل ما عندنا حتى إشكال يعني توفى بعد الحصة ونرجع ونبدو في اللوم وهكم ما ندتوناش أسيدي استدعيتكم أنا شخصيا أنا استدعيت ممثل الغرفة ومعناه الصباح ممثل عن الغرفة في مكان الاحتجاج وخليلي من المفتوح ما اعطانيش كلمة على أساس أنا باش يحضر ما يحضرش زاد ما نبقوش نوقفه في برنامج على أساس أن غاب فلان راي احنا نتعاملوا مع هياكل ونتعاملوا مع مؤسسات ومعنا حتى مشكلة تجاهي طرف والباب مفتوح يحب غدوة يتفضل بحذانا الباب مفتوح غدوة من الأربعة للستة يتفضل بحذانا إذا عنده إضافة ورانا تبقى الجانب العلائقي بين مختلف الأطراف هذاك رسمنا في البلاد هذه راني مرة أخرى نقدكم نقبلوه وراه توجيهكم نقبلوه وراه بكم أنتم نتقدموا وبدونكم أنتم نواصلوا هذا الهادي بصفة يحييكم رفقة زميلي برهان بن عبد الله من وراء أجهزة الكونسيلات اللي رفقني على امتداد ساعتين من الأربعة للستة شكرا للضيوف الكل اللي حضروا معايا على امتداد هذه الحصة إن شاء الله كنا خفاف الظل عليكم ملتقانا غدوة في استضافة أخرى ما تبدلوش الموجة 100.9 فام مع الإذاعة الأكثر قرب والأكثر إنصات على مستوى الجهة إلى اللقاء